شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة بتاريخ 16 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 22 شوال 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. السلام عليكم شباب، في ظرف فاضي هيعدي. عملت الواجب قريته بالتي هي احسن، تدي الظرف فاضي لاخوك او اختك. ما قريتش الواجب كم بما يرضي الله، تحط فيه 5 جنيه من سكات كده وتسلمه للي جنب. تسلمه الخمسة جنيه، لا تسلمه الظرف كله على بعض. خلاص احنا مخططنا في اخر الدورة دي ان احنا نشتري سكوتر، قصدي نتبرع بيه لجمعية خير. ايه حاجات عينية ممكن، حلق، غويشة، ساعة. ايه ماشي، استنى لحظة. حلوة قوي. ايه حاسب رجلك، يلا. القاعدة بتاعت الانضغاط والتفسح، اذا قيل لكم تفسحوا تفسح وتنضغط، يعني ما تاخدش حيزك كله. حدش ياكل قبل المحاضره عشان حجمه ما ايه الظرف ده. الظرف يبدا من فين زكي مختار؟ ادي لاخوك اخر اخت هناك خالص، هيجي لك ظرف فاضي. عملتي الواجب عادي، دي لاختك اللي جنبك. ما عملتيش حطي 5 جنيه ودي لاختك، وهكذا لغايه ما لغايه ما يجينا انا تاني. لا لغايه ما رجعنا. لا لا لا، احنا لابس، احنا واثقين فيكم يا فندم. احنا بنقول اهو اللي هيقعد لاخر الدوره مش هيدفع ولا مره 5 جنيه اخر مره يجي يقول بالتي هي احسن برضه. احنا مش مصدقينكم خلاص، يقول انا ولا مره دفعت ولا 5 جنيه، يعني عملت كل الواجبات. خلاص في الغالب هناخد منهم 5 في الغالب، 5، ولو طلعوا اكتر كده ممكن نعفيهم كلهم، نرجع له فلوس الدوره تاني. خلاص هو المقال ده مش مصر التخصص، جيت الخاص بس لقيته تقريبا يعني لا احنا مش عايزين نتلخص، احنا عايزين يتقري قرايه مستوعبه. هو كله مهم. ايه طب كويس ممتاز، طلع راجل فاضل. خلاص يا اخوانا تركيز، فين الفلاشة؟ نسألي تفضلي. لا لا لا طب كملي سؤالك. ماشي ماشي، قول لي نوها هاتي الفلاش. ها كل المهام الحيوية. صح، ما هو ده صلب. ما احنا دايما بنقول ايه، ان الثلاث طبقات المفروض يعملوا ادوار رقابيه بينهم وبين بعض، دي تراقب دي ودي تراقب دي ودي تراقب دي. المفروض في المجتمع المسلم الطبيعي ان السلطان وظيفته وظيفه رقابيه، يضمن ان الناس بتؤدي، وفي نفس الوقت الامه والجماعات الوسيطه بتراقب هذا السلطان بحيث هو نفسه ما يضغاش. خلاص اللي بيحصل ايه، ان حاله الطغيان متبادل بتحصل، الحاكم يضغط فالناس تيجي تقول له لا تعيده للجد، فهو يلاقي الناس بتعمل كده فيقبض عليهم فيقتطع جزء من حريته وهكذا لغايه ما ايه لا هو لا يقوم بدوره ولا هم يسيبوا ولا هم ولا هو يسيبهم يقوموا بدورهم الطبيعي فالامور ايه تهترئ خلاص ده اللي بيحصل فلا الرقابه مهمه جدا ان يعني انا مثلا في واحد عالم لازم يبقى عليه حاجه رقابيه دكتور ما هو لازم في هيئه رقابيه وهكذا الدكاتره دول جماعه وسيطه لو ما فيش هيئه بتبقى تروح تفتش هم العيادات اصلا فيها شروط تهويه طبيعيه فيها التهويه المظبوطه اماكنها مظبوطه الدكاتره ما بيسرقوش ما بيضحكوش على الناس ما بيكتبوش ادويه ملهاش لازمه بس مجرد عشان واخدين فلوس من بتوع الادويه وهكذا هيفسدوا والصيادله هيفسدوا وهكذا كل هيئه محتاجه قدر من الرقابه الرقابه مهمه جدا كمان لكن احنا بنتكلم في ايه احنا بنتكلم في المطلق المطلق اللي هو ايه محو الاميه خلاص لا الدوله راضيه تعمله ولا المجتمع بيقوم بيه ولا طب نعمله ويبقى فيه هيئه رقابيه لكن ده ما بيتعملش يعني احنا في مجتمع 60% منه تقريبا ما تعرفش تقرا وتكتب 60% خلاص وهكذا ده غير الجهل الشرعي ده غير الجهل البدني يعني او اللي هو احنا بنسميه ايه المنكر الرياضي ان احنا ما بنلعبش رياضه بالقدر الكافي احنا ما بنراعيش صحتنا بالقدر الكافي احنا بنستخدم الادويه بشكل سيء جدا مفيش رقابه على هيئات معينه في حاجات احنا ما بنعملهاش بالكليه هيئات مش موجوده خالص الهيئه نفسها يعني مثلا مصر كلها ما فيهاش اي هيئه تعرفين ان في جمعيه عالميه لمعايير دورات المياه عاملها شاب سنغافوري من اصل هندي الجمعيه العالميه لمعايير دورات المياه في 2 مليار واحد تقريبا في العالم ما عندهمش دوره مياه صحيه في العالم خلاص مصر من اكبر الحاجات ودي داخله المشكله فين في صلب من شعب الايمان يعني احنا امه متعبده ان هي تخش الحمام 5 مرات على الاقل في اليوم عباده عشان يخش ايه عايز يتوضى وهكذا فهاتي قولي لي لو انت ست في مصر وبالذات في القاهره ماشيه في الشارع عايزه تخش دوره ميه ادميه مش اسلاميه ادميه ولو عايزه تتوضي في وقت وتصلي فين ده ممكن يحصل؟ مفيش بلها ان هو يكون راجل بلها ان يكون راجل او ست مصاب عنده مرض سكر عنده سلس بول عنده عايز يخش دورة المية حد معاه طفل يعني ست معاه طفل المفروض الطفل ده ايه؟ اللي هو ايه ده إدارة ذاتية يعني منه لنفسه يعني عايز يخش دورة المية عايزين نغيره فحد يقول لك لما يلبسها بامبر مش كل الناس تقدر تلبس بامبرز ده واحد تاني حاجة مش احسن حاجة في الدنيا يعني البامبرز الأهم من ده كله عايزة تغير له البامبرز تغير له فين ده كله مش معمول ده وظيفة حيوية انت عارفة ان في كتير جدا من الأوبئة لو حد هنا دكتور ولا بتاع في قدر كبير جدا من الأوبئة أسبابه متعلقة بالنظافة يعني النظافة والأماكن والحمامات وبتاع مصر احنا سايبين في كل شارع علامة مصريين في كل حتة يا مرحبا عامة في مصر ودي حاجات منها حاجات من الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في مستظل الناس يعني انت شجرة الناس بتستظل كوبري الكباري كلها احنا بنستخدمها استخدام ان هي مرحاض عام بس غير مؤهل اي حتة في مصر كوبري يبقى مرحاض عام اي حتة مثلا بوكس كهرباء يبقى مرحاض عام وهكذا كل الحاجات دي سيئة جدا في الاوبئة والجراثيم حاجة سيئة جدا ده ما بيتعملش هيئة واحدة محتاجة تعمل وقف حمامات او وقف حمامات للنساء ونشوف الرجال نولع فيهم بعد كده ولا حاجه متعلقه بالاطفال وهكذا ده ما بيتعملش وهكذا انا بقول لك سقف الفروض الكفايات يا اخوانا اكبر مما اي تخيل اي حد من اول تعليم الاطفال القراءه والكتابه لغايه تعليم الاطفال الروبوتات لغايه تعليم النساء احكام التجويد لغايه التفصيل لغايه الطبيخ انا مره جه في ذهني طرق في دماغي كده انا عايز اتعلم الطبيخ انا كرجل يعني من قراءتي في احوال النبي صلى الله عليه وسلم والعرب وبتاع لقيت ان جزء كبير جدا من صفات الجاهليه في العرب كانت اهلتهم لتحمل الرساله منهم الخشونه البدنيه منها العربي ده يعرف يركب خيل ويركب جمل ويتحمل الجوع ويعرف يطبخ ويذبح يعني يذبح ويعرف يطبخ فانا قلت ايه اتعلم الطبيخ فانا من متعود ان انا دايما ايه اسال حد متخصص قلت ليه ان في مكان بيدي منح الطبيخ منح 6 شهور كورس 60,000 جنيه خلاص بس منحة الدولة عاملة له دعم بتاخديه ب 1,500 جنيه بس بشرط الانترفيو ليه؟ لأنه ده منحة الدولة بتعملها وزارة السياحة بتديها لحد لو هو عايز يبقى شيف أو هي عايزة تبقى شيف محترف فبيعلمه من اول ما يشتري الخضروات وجودتها وبتاع لغايه ما يبقى شيف محترف طبعا بمرورا بكل حاجه طبيخ والتقطيع والمش عارف والحاجات زي كده. تعليم الطبيخ من الفروض الكفايه. الستات الدكتور الاستاذه مروه الشافعي حاليا بتقوم بدور عظيم جدا في النساء في بيوتها هتتخرب لو الطبيخ ما اتعملش مظبوط. ده فرض من فروض الكفايه. خلاص الحاجات المتعلقه بحسن تربيه الاطفال ده من فروض الكفايه وهكذا. القصد ان في افكار مهوله جدا المجتمع لازم يعملها. إن هذا المجتمع الاصل ان الدوله الاصل ان الدوله واحد يقول لك يا اخي الدوله كويسه يعني انت لو رحت فنلندا ما ممكن الدوله تكون بتعمل كل حاجه. لا المفروض احنا لو عايشين في مجتمع مسلم حتى الدوله لو هتعمله الناس تعمله. ليه؟ مش عشان كمان الدوله تقع. ان مفهوم التكليف في الاسلام مفهوم ان ده تكليف من رب العزه. يعني رب العزه مكلف الناس ان هي تتعلم ازاي تاكل وتشرب وبتاع. ان انت تتعلم تخش الحمام ازاي وتعمل ايه في الحمام ده باب من ابواب الفقه. باب تتعلمه خلاص. فده تكليف. تكليف لمين؟ مفيش حاجة اسمها ربنا مكلف الدولة. ربنا مكلف الناس كلها. في جزء منهم اشد الناس تكليفا ان هو السلطان. النبي رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كل الناس تأتي احرار يوم القيامة. يعني كل واحد يبعث في الاصل. الاصل فيه البراءة. فانت اصلا لا مسلسل ولا مغلى عزم الله اياكم. فانت بتيجي حر. ثم الله عز وجل يحاسبك فان كان عليك عقوبة عقبت. الا من تولى على اكثر من 10. يعني اي واحد امير على 10 او مدير على 10 في اي عمل ياتي يوم القيامه مغلول ايديه مغلق الى عنقه. ثم يحاسبه الله عز وجل على هو على هذه الهيئه. فاما فكه عدله او اوبقه ظلمه. لكن تيجي ايه؟ تيجي متكتف الاول خلاص. فاحنا بنقول ان ده تكليف شرعي لمين؟ للدوله وللناس. رب العزه امر السلطان ان هو يعمل مساجد وان هو يجيب حد يعلم الناس وان هو يجيب مؤذن وان يجيب مقيم شعائر وان هو يجيب مهندس عدل يعرف القبله ويصمم الجامع عدل ومش عارف وهكذا. وامر الناس ان هي تبني جوامع وجعلوا من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل الا ظله منهم غير الحديث المشهور منها انشاء المساجد وهكذا. تعليم العلم. ما السلطان مأمور انه يعلم الناس العلم ومأمور الناس انه يتعلم العلم. بل يأثم كل انسان متعلم لا يعلم جيرانه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاشعريين. لما النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على الاشعريين في الفقه ثم لام غيره ان كل انسان يتعلم شيء من مسائل الفقه والديانه يجب ان يعلمه لجاره. عشان كده الامه دي معموله زي ما احنا قلنا ضربنا مثال اللي هو ايه نجم البحر. ان هي الامه كلها بتعلم بعضها. فتخيلوا اخواننا كده ان المجتمع كله انت متعلم كل حي كل جار بيعلم جاره. فانت عندك قدر امام الديانه بتعلمه قرايه وكتابه بتعلمه حد عنده مهارات. لو كل وحده عملت كده مع بعضها تقريبا المجتمع مش هيبقى محتاج حاجه لان المجتمع كله بيعمل لصالح المجتمع كله وهكذا. طيب نعود. لو حد عنده سؤال في اللي احنا عملناه. لا مش ممكن جيب سرعه كده. لا انا حسيت لا والله حسيت ان في حد ما دفعش. انت عدى عليك يا استاذ الظرف ده تعديه وتقول اخوه انا حاسس ان في حد ما عداش صح ما عداش طمني. لا لا لا حسيته. شوفوا لاخوك ادي لاخوك ما مش تعديت تاخد منه. لا تحط ما فيش حاجه. لا احنا الحمد لله بنتعامل مع الصدق والامانه. احنا واثقين وان احنا واثقين ان انتوا فيكم قدر من الكسل هنجيب موتوسيكل ان شاء الله. طيب اخر سؤال لو فيها سؤال او تعليق على اللي احنا قلناه او حاجه في المقال اللي كان واجب عشان نبدا اتفضل. قريت المقاله وما حضرتش المره فاشوف كل ما احد ما حضر وما حضرش 10 جنيه اتفضل. هو تقريبا جاب كل ايجابياته. هو قال كان جندي ماهر وصانع وعمل ألسن وترجم كتب وعمل حمله على الحركه الوهابيه. عمل ده كله ثم قال اما المساله التي يذكرونها له في الدين فكانت حمله على الوهابيه وكل اهل العلم يقولون انها كانت حمله على الدين لا للدين. فقال الحمله بس قال ان هي كانت في الاتجاه الغلط. ثم قال الترجمات وبتاع ترجم الكتب والناس يذكرون له وقلم الألسن. ثم قال ظلت هذه الكتب في خزانة الدولة والمخازن ولم تخرج. ثم قال ضبط الأسلحة في من إيد الناس ومش عارف ايه. قال بس جه خلى الخواجات والأجانب تسلطوا على الناس فكسروا بأس الأهالي فلما أتى الإنجليز. هو قال كل اللي عمله محمد علي مما يظنه الناس أنه من أعمال الأعمال. ثم قال إن هذه الأعمال كانت لها أثر الظرف. اتفضل حضرتك. كان لها اثر سيء اكثر من الاثر الايجابي. فانت بتقول لي محمد عمل جالي علي عمل جيش قوي، بقول لك عمل جيش قوي بس على حساب كرامه الناس، عمل مصانع ولكن كانت تشبه المعسكرات وبالصخره، عمل تعليم ولكن لم يكن في صالح الناس بل كان لاعداد الجيش، والا لم يترك حاله علميه ولا ثقافيه ولا هكذا. هو ده اللي كان عايز يقوله محمد عبده، ان هو مش بيقول ما عملش، بيقول عمل وكان هذا العمل على غير الجاده، يعني على غير الهدي الصواب. ما انت ممكن تعمل ده وتعمله بطريقه غير اللي انت عملتها. ماشي، خلينا نقول في الاول وفي الاخر اما هذا فوصف محمد عبده. واحد معاصر، اثنين كان مفتي الديار المصري، يعني هو الراجل ايه ادرك ولاد محمد علي وادرك الاثر. اي حد عايز الظرف ما يكسفش، يبعت الاخوه اللي داخلين الظرف هيجي لكم بتاع الواجب برضو، يعني كمان دقيقتين هيعدي عليك تاني حبيبي. فهو اللي انت بتقوله صح، هو نقد ونقد شديد جدا خلاص، لكن لو انت عايز تقول ان ده رأي محمد عبده خلاص. طيب هل ده رأي حد تاني اخوانا؟ الرأي اللي بيقوله اخونا اسمك ايه؟ احمد ايه؟ احمد والله احمد حلمي باشا. كليتي ايه احمد؟ سنة كام؟ سنة 16 ازاي؟ خليه 2006 اسمه ايه؟ اتصالات. طيب اخونا احمد بشمهندس احمد بيقول كلمة كويسة جدا، بيقول المقال اللي الناس ما قريتهوش، اللي دفعت الفلوس دي واللي الناس قروا انت جيت قريته خده دي، ولو مخلصين الناس اللي ما دخلت انا مهم جدا عند الظرف ده. بيقول الراجل النقد اللي في المقال لمحمد علي كان عنيف جدا، اللي بيقوله ده صح. طب انا مش واثق في المقال، انا برضو مش واثق في المقال. ليه؟ لان محمد عبده صاحب مصلحة، لانه معاصر ودايما يقول لك ايه المعاصرة حجاب. ما ممكن يكون يا اخي كان اعمى عن حسناته، عايزين راي واحد واثنين وثلاثه ثاني معاصرين. انا انقل لك نقل عن حفيد محمد علي باشا، عباس حلمي باشا ملك مصر، ده حفيد محمد علي. لا اصل كان كذا، في واحد عباس، كذا واحد اسمه عباس، كذا واحد خلاص. يقول اما جدي اللي هو محمد علي فكان متنمرا على التابعي واللي هما بيرأسهم وكذا وبتاع، وكان هو يقول على نفسه في الوقت ذاته وكان حذاء في أقدام القناصر الأوروبيين. محمد علي ده حفيد محمد علي باشا عباس حلمي ملك مصر، بيقول عن جده، بيقول في الوقت اللي كان محمد علي عنيف جدا ضد اتباعه، كان بيصل لدرجه ان هو بيضربهم بالكرباج وبالشباش وبتاع اللي تحته اللي هم كانوا قيادات للجيش ووزراء وبتاع، كان بيعمل كده فعلا. بيقول كان في نفس الوقت حذاء في قدم القناصل الاجانب، كان بيتعامل بقدر من الانكسار والذله الشديده جدا امام الاوروبيين وامام القناصل الاجانب. ده ملك مصر وحفيده. انا اقول لك المعاصره حجاب، ممكن يكون حفيده قطع عنه الميراث بتاع حاجة مش عارف ايه، كارهه. اقرأ شهادات الاجانب يقولك هو كان عامل ايه محمد. لا، كل الروايات بتقول بتصب في نفس الاثر، انه فعل اشياء من ناحية المادية لها اثر واضح ملموس، ولكن المحصلة النهائية تشبه كلام محمد عبده، تشبه محمد عبده خلاص. الاثر الاهم على الاطلاق التجهيز النفسي العام للاستعمار، ان الناس كلها جه المستعمر جه ولا لم ترفع رأس للمستعمر. وقفنا اسئله لحظه. الظرف عملت الواجب تعدي لاخوك، ما عملتوش بذمه يا احمد تعط الخمسة جنيه. اي حد جاي جديد يسال عن الظرف يا اخوانا، الظرف ده احنا متارجتين بالدوره دي نجيب موتوسيكل او عربيه بكانتو تنفع، او توك توك ونشغل عليه واحد ونسميه وقف عدم الواجب في التأسيس، حاجة كده وقف يدل على ايه. طيب احنا المرة اللي فاتت ايه ضربنا امثلة لغاية تفاهم الاشراف، صحيح؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم انسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد استكمالة القاعدة بتاعت التفسح والانضغاط، تتفسح وتنضغط لاخوك المسلم عشان اخوك المسلم يقعد. اقعد بقى كأخ مسلم اللي ورا ده. هما بيتفسحوا بينضغطوا ليه؟ عشان انت تقعد انضغط. ايوه انضغط، تفسح اخوك يجي يجيب الخمسة جنيه، احنا نفرة نجيب المكسب. طيب لا لحظة خلاص، فاحنا كده ايه ضربنا امثلة، ضربنا مثال بوتر شاريتي اللي هي خيرية المياه، ضربنا مثال ب اكاديميه الحفاه الهنديه ضربنا مثال ب بتفانى اشراف في مصر عشان محدش لا مصر لا احنا عملنا شغل وشغل جامد جدا رحم الله من كان قائما على هذا العمل وبارك الله في الاحياء منهم. خلاص مثال عندنا مثالين كمان. مثال نساء المباني المحطمه. المانيا لما جت بدات الحرب العالميه الثانيه تقريبا كانوا 80 مليون بني ادم. خلصت الحرب ميت منهم 20 مليون بني ادم. مات منهم 20 هتلر تسبب في قتل من 55 ل 60 مليون في الحرب العالميه الثانيه. الحرب العالميه الثانيه كلها على بعضها كده شاكب راكب مات فيها 55 مليون 60 مليون واحد 20 مليون منهم المان. حلو كده. ففقد عدد كبير جدا من الرجال والمهندسين ورجال الدوله والضباط وبتاع ولم يتبقى الا النساء. خلاص النساء الالمان. والنساء الالمان علامه في تاريخ المانيا المعاصر. ليه؟ طبعا المباني كلها تم تدمير البنيه 40% من البنيه التحتيه بتاعه المانيا كانت اتدمرت الطرق والكباري والمباني وبتاع مش عارف ايه. نساء المباني المحطمه ده كانوا بيعملوا ايه؟ يروحوا يرفع انقاض المباني يحولوها المدارس الصغيره عشان يدرسوا الاولاد عشان يعيدوا ترميم المانيا الخارجه من الحرب. المانيا الحرب العالميه انتهت بانتصار امريكا والحلفاء وبريطانيا 1945 1956 تقريبا او 58 المانيا في المعارض الصناعيه رجعت تصنع كل اللي كان بتصنعه قبل بدايه الحرب يعني بعد 10 سنين وكسور 12 سنه 13 سنه. والاهم من ده نهضه التعليم وبتاع العيال لقيت حد يعلمها لان النساء دول كانوا شغالين بجهد عالي جدا. والاهم من ده كله ايه؟ ان هم كسبوا خدوا كاس العالم في كره القدم علموا على الناس كلها. كان المشهوره جدا الواقعه بتاعه ان هم كان الستات جايبين لهم جزم مقطعه وبتاع عايزين يفكروا اللعيبه اللي جايين تلعب دول عايزين يقول لهم ان يعني انتوا جايين تعملوا تلعبوا وبتاع مش عارف ايه وهتاخدوا كاس عالم بس بجهد مين؟ بهذا الجهد الذي فعلته النساء. انا دايما اقول ان في قدر كبير جدا حضارات نقدر نقول حضارات اقامتها نساء وحضارات انقذتها نساء منها الالمان بعد الحرب العالميه الثانيه وجزء كبير جدا من الحضاره العلميه للمسلمين. يعني دايما هذا مما يغفل عنه كثير من الناس الان الرجال والنساء. خلاص ودي حاجه مهمه جدا للفتيات يعني ان هذه الامه قدر وجود النساء فيها كعنصر فاعل. الكلام ده مش كلام جرايد ولا كلام تلفزيون ولا انتوا نصف المجتمع ولا بتاع لا هذا الكلام هو وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل في كتابه. خلاص فواحد السيده خديجه هي من هي في الاسلام. خلاص السيده عائشه يعني هي كفلت النبي صلى الله عليه وسلم واسته بنفسها ومالها وولدها. السيدة خديجة يعني هي من أنجب منها من النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده ما عدا الأخارة وأنفقت عليه من مالها. يعني حتى كان أحد الدعاة المعاصرين واحد كان شافه إيه استقال من عمله وكان ينصرف للعمل الدعوي والعمل فبقول له أنت بتنفق منين؟ فقال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من مال خديجة. خلاص كانت السيدة عائشة تتكفل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعد الدعوة وكذا وكان قال له أما أنا فأكل من مال أخو خديجة. يقصد أن جزء أخو زوجته ساري وكان متفهم لرسالته فكان ينفق عليه في الدعوه كذا وكذا فقال له انا اكل من مال اخو خديجه. فهذه خديجه السيده عائشه ام المؤمنين. عائشه من اكثر الناس روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حملت الدين ومن افقه نساء الامه وكانت تعلم الرجال لان هي كانت من ايه من نقل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه. خلاص كثير جدا من بنات الصحابه وزوجات التابعيات مشهور جدا منهم بنت سيدنا سعيد بن المسيب الفقيه المشهوره. كان خط سعيد بن المسيب يخرج على الفتوى ومعها خطها هي. يعني الفتوى لو حد استفتاه يخرج عليها بخطين. الراجل اللي طالب العلم اللي جوزها له سيدنا سعيد بن المسيب لما جه يخرج بعد العرس بعد كام ايام خلاص العرس خلص وهيطلع يشوف بقى حاله فقالت له انت رايح فين؟ فلا درس سعيد ابوها. فقالت له اجلس اعلمك علم سعيد. هي فقيهه اصلا فقيها بالدرجة اللي هي كانت بقولك تستفتى. اسمه ايه ده مين من المشهورات بنت الامام مالك. كان الامام مالك يقرأ وكانت هي تسمع فكان اذا اخطأ القارئ فكانت ايه يعني تصنع صوت عشان ايه يتنبه الامام. فكانت على علم بالحديث والفقه. خلاص كثير جدا من رواة الاحاديث ورواة كتب الادب. لو حد هنا اخوانا مهتم بالقرآن ولا لأسانيد القراءات تلاقي كثير جدا من شيخات القراءات حتى التاريخ المعاصر من النساء. كرسي القراءات في المغرب حتى الآن اللي بتجلس شيخة من شيخة مشايخ القراءات في المغرب اللي خش على اليوتيوب تلاقيها ليها صح مسجد كرسي في الصحن الكبير في المسجد القراءات هي شيخ. شيخة مشايخ مصر في القراءات العشرة الصغرى أعلى إسناد للقراءات العشرة الصغرى في مصر بالإطلاق من شيخة أم السعد وشيختها الاثنين شيخات شيخ مساعد توفي شيخة الإسكندرية، ما من أحد يقرأ القراءات العشر الصغرى بأقصى طريق للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هي شيخة مشايخ الشيخ مساعد، هي وشيختها الاثنين وراء بعض في سنده في القرآن. لم تتهم امرأة في الحديث قط في الإسلام، يعني في علم الرجال كثير من الرجال يتهموا بالكذب، ولا ما لم تتهم امرأة قط في الرواية في الإسلام في الحديث، يعني كل المرويات التي رواتها النساء هم صادقات ثقات. ممكن كانوا بيخافوا يكذبوا مثلا؟ لا، هو احيانا باللغه الاحصائيه ان اكثر الرجال في الروايه اكثر من الرجال في النساء، فالنسبه تكسر فيها الخطا. اثنين، يكسر في الرجال الكذب لاغراض سياسيه بتاع النساء ملهاش غرض، يعني مش هتكذب مثلا عشان تاخد منصب ولا دعوه سياسيه ولا بتاع، فاحيانا اسباب. لكن لم تتهم امراه في الحديث بالكذب قط في الإسلام، وهكذا. في كان حد من مشايخ الهند عامل كتاب طويل مطول على ترجمات شيخات المسلمين في الحديث والأدب وكذا في شبه القارة الهندية، فيه العجب العجاب، منهم فقيهات وكتب الأدب والأشعار وكذا، وبعض المهن اللي كانوا يشتغلوها حافظت على المسلمين العلم في كثير جدا من ديار الإسلام زي الأندلس، كان معظم النساء بيشتغلوا بالنساخة، بينسخوا الكتب للعلم، فمعظم الكتب اللي جات لنا المخطوطات بتاعت كل العلوم في هذا الوقت حتى يقولوا خط نسائي. خط هو ايه الحريم برضو لما بيعملوا اي حاجه بيعملوها بشكل ايه، يعني في قدر من لا بنك، لا ما كانش ايامه بنك، لا ما كانش، فهتلاقي فده يقول لك ده خط النساء كل العاملات في هذا الحقل وهكذا. خلاص، فيشبه هذا يشبه دور نساء المباني المحطمه في، لا مش فاكر حاليا اسم الكتاب، لحد سألني المره الجايه ممكن اتذكر لكم اسم الكتاب بالكامل بتاع ترجمات نساء او شيخات الهند. طيب كده احنا ايه ضربنا امثلة بقدر كافي بحيث الناس تتصور فكرة اثار ان هو عمل ناس بدون دولة. طبعا احنا هجلنا كذا كذا كذا مثال اخر في السنة، يعني في مثال من الهند ومثال على دولة اسرائيل الشقيقة هنشوفه يعني. طب صحيح، في وقته كان عامل ايه هتلر؟ الدولة بتتحرك، الناس تحت حكم هتلر فيهم القدر من الانكسار النفسي ده. انا بقول لك القيادات العسكرية خايفين صحهم انهم يقولون احنا بنخسر خلاص. لكن المثال اللي احنا بنضربه ده مثال اخر، مثال ايه على المجتمع دلوقتي، الدولة انهارت والحزب انهار وبتاع، مين اللي يقوم بالدور ده لو ما فيش قدر ما من التماسك المجتمعي؟ المجتمع كان تفلت ولم يقوم، لا قام. فده يدل ان في ايه قدر ما حتى من التماسك، قدر ما على قدر اللي عمله هتلر ده في قدر ما من التماسك حسب السيف. طيب نبدا بقى، احنا عايزين ايه الفكره اللي احنا قلناها بتاعه فكره الجماعات الوسيطه وفكره تقسيم الطبقات المجتمعيه دي، عايزين نستعرضها عبر التاريخ. فاحنا هنبدا ايه باطراف العالم الاسلامي. العالم الاسلامي يا اخواننا لغايه 1492 العالم الاسلامي ضاغط على شبه العالم كله تقريبا، مسيطر تقريبا على ثلثين او ثلاث ارباع العالم كله. ليه احنا بنقول العالم كله وقتها؟ لان الامريكتين ما كانش فيهم تواجد يذكر حضاري، في حضارات قديمه المايا والازتيك وكده، لكن ما كانش فيه يعني ايه والانكا، في حضارات قديمه في امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى وامريكا الشماليه، لكن مش بالقدر الايه الكبير. يعني معظم العالم القديم اسيا اوروبا افريقيا المسلمين تقريبا خدوا كل المساحه المهمه اللي فيه، خلاص بيحكموا المسلمين. الجزء اللي في اوروبا العثمانيين عمالين ينكدوا على الاوروبيين، المسلمين اللي كانوا دخلوا من اسبانيا والبرتغال بداوا تم طردهم بالفعل 1492 تم تطهير حرب الاسترداد كسبوها وتقريبا دخلوا غرناطه. من هنا هتبدا البرتغال واسبانيا ينطلقوا منين؟ من حافه القاره ويبداوا يتحركوا. هيتحركوا يروحوا فين؟ المشكله ان اسبانيا والبرتغال عشان يبداوا يتحركوا لو عايزين يحتكوا بالعالم الاسلامي يخشوا البحر المتوسط، وده ما ينفعش ابدا. ليه؟ كل ممالك شمال افريقيا مسلمين، ثلث البحر المتوسط في الشمال مسلمين، دولة العثمانية أسطورة الدولة العثمانية كان كل مدى عمال يقوى، فهم ما يقدروش يعملوا ده. فبدأت البرتغال عايزة تلتف حوالين ايه العالم الإسلامي، فبدأوا الأول هاجموا المغرب نفسها، هم قدروا جربوا المسلمين دقوهم وطلعوا سهلين وكسبوهم وطردوهم من الأندلس تقريبا أو سيطروا على المسلمين في شبه الجزيرة. جو حاربوا المغرب، لا الممالك المغربية في الوقت ده كانت قوية، أول معركتين حاولوا البرتغاليين يهاجموا فيها المغرب خسروا خلاص، فبداوا يلتفوا ايه عايزين يتاجروا، فبقى يمشوا على الساحل الافريقي، هيقعدوا يمشوا كده لغايه ما يلتفوا حوالين افريقيا كلها لغايه ما يروحوا الهند خلاص. بعد كده يعرف تاريخيا بطريق رأس الرجاء الصالح. ليه اللفة دي كلها؟ هم تاريخيا كانوا عايزين يروح يشتروا شوية ايه؟ توابل. هذه القصة حقيقية. اوروبا في الوقت ده التوابل ده مش يعني في ناس يقول لك يعني كل ده عشان شوية كمون، يعني هم كانوا لا مش عشان الكمون، التوابل اللي احنا نقصدها اللي هو قرنفل، جوز طيب، شوية حاجات توابل مهمة يعني اهم من ايه سبب الاهمية؟ كانت ان التوابل لو هم جابوها مباشرة من الهند من البائع الاول هيجيبوها باكس بجنيه يعني مثلا، لما بتجيلهم عن طريق المسلمين يعني تيجي من الهند وتروح تعدي لغاية ما توصل لمصر ولا الحجاز وياخدوها من مصر ولا الشام وتعدلهم بتمنها تقريبا بتضرب في 4-3-5 احيانا اكتر. فقال لك ايه؟ لا انا اجيبها مباشرة اكسب فيها. وهم بيلفوا اكتشفوا شوية حاجات، واحد ان في ذهب كتير في افريقيا، اثنين ان مش كل الممالك الاسلامية بنفس القوة، يعني هو جه حارب المغرب اليوم اقوية جه ينزل تحت ليه لا من الدنيا ايه اسهل، جه لف في حتة تانية ليه في وشه العثمانيين والمماليك، يعني هو اول ملف راح المحيط الهندي ليه ايه المماليك والعثمانيين نكدوا عليهم. طبعا المماليك المماليك المصرية اللي هم البرجية والبحرية، اول ما وقعوا تحت ايديهم اول 3-4 معارك المماليك سحلوا البرتغاليين، طبعا هم كسبوا المسلمين بتوع الاندلس، العيال كانت لسه بقيت خلاص فرافير ونعمين وبتاع، لما لفوا كانت المماليك في عز قوتهم العسكريه، مش ضالوا ضعيف ولا حاجه. اول معارك بحريه البرتغاليين ايه خسروها ضد المماليك، المرتغاليين كانوا عملوا شويه تطورات في السفن، بقيت السفن اللي هي ايه فيها مدافع من الجناب دي وبتاع، بعد كده كسبوا المماليك معركه او معركتين، كانوا العثمانيين استولوا على مصر وانهارت دوله المماليك، فالعثمانيين قاموا بالواجب مع ايه البرتغاليين فكسبوهم بقيه المعارك، طردوهم من عدن وكملوا بقى ايه المعارك البحريه وكذا. خلاص ايه اللي يلزمنا في القصه دي؟ ان هما بيتحركوا كان في قوتين بتتحرك البرتغال واسبانيا، وهما بيتحركوا اتخانقوا مع بعض، قال لك انا ما دام لقيتها تبقى بتاعتي، قالوا لا دي بتاعتي انا، هما الاثنين بيحتلوا طالعين يحتلوا العالم، هما الاثنين كاثوليك راحوا وتحاكموا للبابا بابا الكنيسه، فقالوا له ايه؟ قالوا له احنا متخانقين على العالم، كل واحد بيلاقي حاجة عايز ياخدها، فقال لهم لا خلاص انتوا اخوات تتخانقوا ليه؟ انت مشيت اي حاجة ناحية اليمين من الخط اللي هنرسمه على الخريطة تبقى بتاعتك، اي حاجة ناحية الشمال تبقى بتاعت اخوك، خلاص؟ فعلا الاتفاق كان كده، ودي من الاتفاقيات المهمة جدا اللي هي اتفاقية فاكر اسمها كان ايه الرأس الاخضر على حاجة؟ هي الاتفاقية اللي اسم عقدها البابا ما بين البرتغال واسبانيا، ان كل حاجة يمين هذا الخط على الخريطة تخضع للبرتغال، عشان كده تلاقوا ايه امريكا اللاتينية كلها وامريكا الشمالية وكل الحاجات دي ما عدا البرازيل بتاع كله اسباني، كله بيتكلم اسباني حتى الان، البرازيل لوحدها بس بتكلم برتغالي، ليه؟ الخط قطعها كان في اليمين اولا، والبرتغال هي بتلف ما لفتش الناحياج، لفت الناحياج هي البرتغاليين اللي خدوا رأس رجاء الصالح وهم اللي احتكوا بالمماليك وبتاع. طب اسبان فين؟ اسبان البابا قال لهم ايه؟ شمال الخط، فمشوا ايه؟ ناحية تانية. طب اسبان قال لك ايه؟ تهدوا الاله، احنا عايزين نمشي الناحية دي، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ايه؟ ففي ناس قالوا لهم انتوا لو لفيتوا، كانت ساعتها المعارك الجغرافية بالنسبة لاسبان ضعيفة، ففي ناس قالوا لهم لو لفينا مش هنلاقي حاجة، لان احنا ماشيين في البحر اللي هو بحر الظلمات، في ناس قالوا لهم لا لو لفينا لفة طويلة شوية هنروح الهند. فالإسبان على أمل من هذا مع إقناع بعض البحارة اللي هم المغامرين زي كولومبوس وكده، قالوا إيه؟ أقنعوا بعض الملوك، قالوا له إحنا لو رحنا هنلاقي إيه؟ أراضي ممكن نلاقي فيها ذهب، خلاص؟ فمولوا بعض الحملات، لما لفوا أول جزر لقوه قال لك الحمد لله الكلام طلع صح، سموها جزر الهند، وحاولوا يكلمهم طلعوا مش هنود بس شكلهم هنود فسموهم الهنود، وبعد اكتشفوا إنهم ما وصلوش الهند، راحوا أمريكا فسموها جزر الهند، عشان كده الجزر الشرقيه في امريكا اسمها جزر الهند. قعدوا شويه في الاخر اكتشفوا ان هم مش الهنود، يعني مش الهند، ودول مش هنود، سموهم الهنود. خلاص؟ ولقوا فيها ذهب وبتاع مش عارف ايه، فبداوا يعملوا شويه حملات كتير، وبعد كده قال لك على فكره لو احنا لفينا لفه طويله تاني هنلاقي الهند. راحوا كملوا لف، لفوا لقوا جزر. قال لك احنا الحمد لله وصلنا الهند، طلعت مش الهند. طلعت اندونيسيا. عشان كده اندونيسيا اسمها اندوس نيسوس في الاصل. اندوس اللي هي الهند. نيسوس يعني جزيرة جزر الهند لقوها برضه. قال لك هو انت احمد؟ لا يبقى انت احمد، لو اي حد ما هو بيلف هيلاقي الهند. لفوا ليه اندونيسيا سموها جزر الهند برضه. خلاص قعدوا فيها شوية طلعت مش الهند، كملوا هما كمان. المهم ايه؟ ان في اللفة دي كده اسبانيا اكتشفت حافة العالم الاسلامي. ايه بقى مشكلة اندونيسيا؟ واحد ان هي المسلمين ما دخلوهاش فتح اسلامي, يعني ما فتحات ما فيش فتح عسكري, فهذه البلاد دخلت حديثا جدا لسه ليها من 50 سنه 80 سنه في الاسلام. اثنين, ان معظم اهل هذه الديار وثنيين, ما فيش وجود قوي سلطان مركزي دوله مركزيه بتاع ليها مؤسسات في هذه المناطق, ده واحد. اثنين, ان هي بعيده عن سطوه الممالك القويه زي الدوله العثمانيه والمماليك وبتاع, يعني المماليك والدوله العثمانيه عرفوا يحموا لغايه الهند بس من ناحيه الايه اللي بيلف من ناحيه افريقيا, اللي لف بعيد قوي ده الدوله العثمانيه كانت ايه ملهاش سطوه على هذه الاماكن, هم قعدوا يدافعوا عن الهند لغايه الهند, ابعد من كده ما كانش لسه في سطوه لآل عثمان على هذه المناطق. خلاص, هنا تبدا بقى شويه اسئله متعلقه بايه بوعي المسلمين حوالين الاندلس. احنا لما بنتكلم اندوس احنا قلنا اندونيسيا في اصل اسمها اندوسنيس. طيب هي اندونيسيا احنا حاليا لما بنتكلم عليها بنقول عليها اندونيسيا, خلاص, واحنا لسه قايلين من شويه اللي مسمين اندونيسيا كده كفار. طب احنا كمسلمين ليه مسمينها اندونيسيا حتى الان؟ يعني مصر اسمها مصر من زمان من سيدنا موسى, يعني مصر مصر, فاحنا هم سموها ايجيبت فاحنا مسمينها علينا ايه مصر برضو, ما حصلش حاجه, يبقى احنا كده الموضوع ايه طبيعي. اندونيسيا كان اسمها ايه وبقت اسمها ايه؟ ما هو مش ممكن يكون اسمها من عامل اسبان اندوس نيزوس وبقت اندونيسيا واحنا مسمينها اندونيسيا. فدي اول تكليف اخوانا, ركزوا في التكليفات عشان المره الجايه. اول تكليف عايزين نعرف اسم اندونيسيا عند العرب المسلمين قبل الاحتلال الاجنبي. يعني اندونيسيا ليها كذا اسماء, ممكن هتلاقوا لها خمس اسماء ولا حاجه, فعلا خمس اسماء او اربع اسماء عند العرب المسلمين. احنا كنا مسمينه المنطقه دي بالصلاه على النبي ايه الحته الفلبين اندونيسيا سومطرة جاوة الحته اللي هي جزر دي كنا مسمينها ايه, بحيث حاليا لو احنا عايزين نسميها حاجه تانية غير اندونيسيا نقول عليها ايه. خلاص, ده واحد, اسم اندونيسيا عند العرب المسلمين. احنا كنا مسمينه المنطقه دي خمس اسماء او اربع اسماء على حسب المناطق تشوفوها لنا. لو حد جاب اسمين ثلاثه ماشي, جاب كلهم برضه يبقى ممتاز, ما جابهمش خالص هل خمسة جنيه؟ شوف الموضوع بسيط ازاي. اتنين, ملمح, لا مش تكليف, ملمح بقى. هو اندونيسيا في الشرق ولا في الغرب عشان نبدأ نتكلم عليها كويس؟ اندونيسيا في الشرق ولا في الغرب؟ على مين اللي قال على حسب؟ على حسب, على حسب ايه؟ على حسب حضرتك لو جاي من مدرجات الدرجة الاولى تبقى شايفها كذا, لو جاي من مدرجات المربع وهكذا. اندونيسيا دي شرق وغرب بالنسبة لايه؟ احنا عايشين على كرة, فالكرة دي الاهابة وسطها لفتها كتير, ايه شرق وغرب؟ لازم توقف الكرة, انا لسه لفتها توقفها, بعد ما توقفها تحط خط, وبعد ما تحط خط تحدد الخط ده شماله ولا يمين زي ما اقولك انت طويل ولا قصير, فانت تقول لي هو ايه حد القصر ايه حد الطول عشان نعرف ايه, عشان اعرف. فانا اقول لك كل واحد راجل اقل من 165 مثلا بيقولوا ان هو قصير, فانت تقيس ليه نفسك 164 تقول انا مائل الى القصر, وهكذا اطول من مش عارف اي ستة اقل من حق, وهكذا. طب عندهم دي شرق وغرب, فاحنا طلعت كوره. طب ليه احنا بنقول على نفسنا الشرق الاوسط وهم الشرق الاقصى؟ جرينتش, خط جرينتش. مين بقى الحاج جرينتش؟ دي مقاطعة مدينة في بريطانيا عدد عليها خط. طب ليه احنا او ما الكفار مشوا؟ يعني جوه مشوا, بريطانيا دي كانت محتلة جزء كبير من العالم الاسلامي ومشي. ايه اللي خلينا احنا قاعدين على خط جرينتش الاول؟ يعني ليه احنا بنقول عليها شرق وغرب؟ واحد يقول لك طب انت عايز تقول عليها ايه؟ هنا يبدأ السؤال. انا كمسلم لو في كورة وانت لفتها لي كده انا حددها بناء على ايه؟ ده وعي بقى انا كمسلم تصوري. فانا عندي مركز هذا الكون مكة, البيت الحرام هو ده مركزه, عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجه شرق او حاجه غرب يبقى النبي هو المركز, فما اقول الغرب اهل الغرب يبقى هو الشام, يقصد الشام لان دي غربه غرب النبي. طيب انا عندي مكه او النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ هو مركز الاشياء. واحد يقول لك يا عم ماشي, يعني لا دي مهم جدا. يعني احنا دلوقتي احنا الساعه كام؟ دلوقتي الساعه 8. 8 بتوقيت ايه؟ مش كده لما حد يكون مستني ماتش ولا مسلسل يقول لك ده بتوقيت مكه او توقيت جرينتش. ليه بقى توقيت جرينتش الساعة 8 دي؟ 8 من ايه؟ هو اليوم بيبدأ ايه عند المسلمين؟ خلينا نرجع خطوة ورا شوية. اليوم اليوم بيبدأ امتى؟ في ناس بتقول بعد الفجر, في ناس بتقول بعد المغرب او بالليل. الليل حد الليل, الليل يبدأ من امتى؟ طيب سؤال تاني, احنا لسه مش محددناش اليوم بيبدأ ايه؟ يوم المسلمين. طب يوم المسلمين الليل بيجي اول ولا النهار؟ الليل ولا النهار؟ الليل بيجي الاول, خلاص. فاليوم لما يبدا الليل بتاعه بيجي الاول, فاحنا اليوم اوله ليل, بننام ونصحى نبدا بقى ايه اليوم بتاعنا. فاول صلاه في اليوم هي ايه؟ اول صلاه المغرب والعشاء. العشاء ماشي، ما هي اول خلاص صلاه خلاص خلص اليوم. الصلاه العشاء دي عشاء ايه؟ اليوم الجديد، اليوم الجديد اللي هو الليل خلاص. عشان كده احنا في رمضان لما يجي يقول لك ايه رمضان بكره، يبقى صلاه رمضان. انا وانا صغير كان يبدا يقول لك رمضان بكره، الناس يقول لك يلا نصلي الفجر. احنا مستعجلين ايه؟ قدامكم شهر، يعني ليه نلحق قبل الشهر ما بداش؟ بكره رمضان. انا متصور على توقيت الكفار او توقيت الحاج جرينيتش ان احنا بكره رمضان، هو مش بكره، دلوقتي رمضان، احنا في ليل رمضان. ما دام المغرب غرب يبقى احنا كده في ليل رمضان. اول صلاه منها اللي هي المغرب والعشاء كده، التراويح دي قيام ليل رمضان اللي هو بدا. فانا كده في ليل رمضان. اخر ليله انا كنت الناس مستقل الناس قوي، بالذات ابويا اول يقول لك بكره مش رمضان، يقول لك خلاص ما صليش تراويح. بابا شهر رمضان كله وبتاع، طب نصلي الليله الاخرانيه ما جاتش على اخر ليله. هو احنا ما بقاش في رمضان، احنا الليل يوم العيد بدا، فدي ليله العيد ما ينفعش تصلي فيها، خلاص ما فيهاش تراويح. تراويح في رمضان عايز تقوم الليل، يبقى ده مطلق قيام مش التراويح، مش بتاع رمضان. فعشان كده من رمضان خلص، مش ده القيام، اليوم خلص خلاص. فاحنا شايفين الكون معكوس عشان انت شايفينه بنضاره احكام. فاحنا بنقول دلوقتي الساعه 8، يعني اليوم بدا ليه 8 ساعات. اليوم بدا ليه كام ساعه؟ اليوم بقى له ساعه، يوم ساعه. فاحنا دلوقتي الساعه 1، عشان كده لو حد فيكم راح الحرم، حرم مكي، تلاقوا فيه كام ساعه من الساعه بتاعه التقويم القديم. فتلاقي انت اليوم ساعة وتلاقي ساعة تانية خالص. عشان كده احنا لو التقويم بتاعنا ده كان شغال لغاية الخليل اسماعيل هنا في مصر، فكان دلوقتي الساعة 1، لان دي اول ساعة في اليوم. في حد عبيط اليوم يبقى لسه بادئ ساعة يقول لك الساعة 8؟ الساعة 8 من ايه؟ عشان كده احنا دلوقتي يقول لك ايه، احنا الناس عايشين بقلبين، ما شاء الله لرجل مقبل. اليوم اول ما تيجي الساعة 12 احنا بنقول اليوم قلب رسميا، وفي المواقيت وفي توقيت البنوك والتحولات الماليه وكل حاجه والسفر وكل حاجه، برغم ان اليوم ما بقلبش من دلوقتي. 12 بالليل ده اليوم بادئ من بعد المغرب اللي هو من ساعه، يعني احنا دلوقتي ساعه 1. عشان كده احنا ايه اليوم بتاعنا متشقلب. اليوم بتاعنا احنا بنعيشه على صلوات، والصلوات مش مقسومه على الساعه ولا التوقيت العدد ولا توقيت اي حاجه. كان معمول ليها حد غير خليل اسماعيل توقيت القديم خلاص. فده كان الساعة مختلفة زي اللي انا بقوله كده اللي هو ايه على توقيت توقيت اليوم الطبيعي. فده واحد المفروض دلوقتي واحدة صباحا، المفروض دلوقتي صباحا واحدة مساء. هو انا الصباح يجي الصباح ده توقيت شرعي يجي امتى؟ احنا الليل بدا الليل بصلاة المغرب، فدلوقتي واحدة مساء. وبيقارن بالتوقيت الصباحي، لا بيقارن بالتوقيت حاليا، لا ما لهاش دعوه بصباحا ومساء. ما الصباح هيفضل صباح والمساء هيفضل مساء. احنا هي الساعه كام؟ واحدة يعني أول ساعة في اليوم، اثنين يعني ثاني ساعة في اليوم، ثلاثة مغرب. هو الغرب اللي خلاص اليوم خلص، الشمس نزل يبقى الليل خلص، اليوم خلص. انت هتصلي صلاة ادي مغرب، وبعد كده عشاء، وبعد كده ثالث صلاة بالصبح اللي هي ثالث فرض الصبح، وبعد كده صلاة الظهر والعصر خلاص اليوم خلص، تقول أذكار المساء وخلاص. يعني الصلاة الوسطى هنا مكتوب فيها الفجر. أمال إيه صلاة الوسطى العصر فين؟ يعني أنت إيه؟ مغرب عشاء والله لا ممكن يكون، هل التسميه لا انا احنا نراجع سبب التسميه الشرعيه، هل هي وسطى وسطى ولا وسطى لحاجه ثانيه ولا وسطى عشان بين بين بين توقيتين ماشي. ما احنا مش احنا عارفين ان صلاه العصر اسمها صلاه الوسطى، وسطى ليه؟ يعني هو ده السبب. حد يشوف لنا الوسطى دي بس مش فاكرين، يشوف لنا وسطى ايه؟ ماشي الخلاف في تفسير الاميل للعصر. نرجع تاني، يبقى احنا كده ايه؟ يبقى احنا كده عندنا واحد شرق وغرب، ده متعلق بانت شايف الكون ازاي. فانا لازم كمسلم احدد الشرق والغرب الاول. فانا عندي مركزي مكه مش عشان انا بحب السعوديه لا، انا متعلق ان مكه دي هي بيت الله الحرام، فخلاص. فده واحد. اثنين، اسماء الاشياء. اندونيسيا اسماء، طب واحد يقول لك انت عايز تسميها ايه؟ انا عايز اسميها الاسم اللي بيسميه عرب المسلمين. ليه؟ لان انا عندي موضوع الاسماء ده حساس شويه، حساس شويه. ليه حساس؟ النبي صلى الله عليه وسلم مما ارسل به تغيير اسماء الاشياء، يعني ده جزء من الاسلام اللي هو ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع الصحابه في يوم العيد، يوم الاضحى، يوم الحج الاكبر، وبعد كده قال لهم ايه؟ قال لهم اي شهر هذا؟ فسكتنا الصحابه لانهم جربين النبي غير لهم اسماء حاجات قبل كده، فغيروا اسماء مدن واسماء بني ادمين واسماء حاجات واسماء شهور. فقالوا فسكتنا قلنا يسميني بغير اسم. فقال اليس شهر الحرام ده الشهر الحرام؟ قالوا نعم يا رسول الله. ثم قال اي بلد هذه؟ فسكتنا قلنا نسميها بغير اسمها. ليه؟ لانه النبي سمى بلد قبل كده بغير اسمها. كانوا بيقولوا عليها يثرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ان يقال يثرب، دي تسميه جاهليه. هما تقال ايه؟ قال هذه طيبه، فيقال عليها طيبة ويقول عليها طابة ويقال عليها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليها المدينة المشرفة ويقول عليها حرف الحرم المدينة. أسماء كثيرة عند المسلمين، لكن يثرب ده اسم جاهلي. يتقال بس إن إحنا الكفار كانوا يقولوا عليها يثرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال على مدينة يثرب في جاهلي. خلاص. طيب ليه؟ هو النبي قال كده. أحيانا ممكن يكون السبب مفسر وغير مفسر. في واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت اسمك إيه؟ قال له عبد الشمس. قال له بل أنت عبد الرحمن. خلاص ما بقاش اسمه عبد الشمس. واحد يقول لك غيره اسمه عشان اسمه كفري. مش لازم، في أسماء كفرية فضلت زي ما هي. هي هي ليه؟ لان الاسماء الاسماء اعلام، اعلام يعني اعلام. يعني واحد اسمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فعبد المطلب ده اسمه خلاص. يعني واحد يقول لك ايه؟ طب ما نغير اسمه. زي ما واحد يقول لك ايه مثلا واحد اسمه عبد النبي او اسمه عبد الرسول، فعايز يقول لك لا لازم نغير اسمه. لا مش لازم، ده الاعلام علم بيه علم، ما مش مقصود بشيء الا كان الاسم الاسم مفيد كفر قطعي زي اللي هو ايه عبد الشمس وبتاع انا كان بيعبد حاجه، فلا ده ممكن يتغير. غير كده لا، على الاعلام علم. والا في ناس احيانا بتسمي اسماء هي الاسم غلط. يعني مثلا اسم مش يعني مثلا الناس بتسمي عبد الستار مثلا، ما فيش في المشهور في اي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من اسم من اسماء الله عز وجل الستار مثلا ولا الستين. لا صح على النبي صلى الله عليه وسلم لا ده ولا ده، الستير من الله حيين ستير يعني فعيل. خلاص. فواحد سموه عبد الستار، وانا شفت واحد اسمه عبد الستير، ابوه كان فاكر ان الاسم كده. خلاص على كل واحد الاعتقاد، بس في عالم خلاص اسمه كده اسمه. يعني واحد ما اسمه عبد الستار تقول له ازيك عبد الستير، ما يزيد هو اسمه عبد ابوس اما كده بلد بتاعه. خلاص اسمه كده وهكذا. خلاص فالاسماء على الاعلام، الا لو في غرض شرعي بقى دقيق قوي ممكن يغيره، ممكن يكون يكون اسم قبيح او اسم فيه فحش او كذا لا يتغير. في بعض العجم المسلمين هم محبين للقران والسنه وبتاع، بس هو جاهل بالعربيه، فلما بيخلف بنت او ولد بيفتح المصحف ويحط ايده جوه المصحف، ايده تقع على اي حاجه يسمي بالاسم ده. فطبعا بتقع على اسماء شرع قبيحه. فواحد بيسمي بنته في اسماء حسن. انا قابلت بنت من داغستان واحنا في اسطول في جامعه اسطول، كانوا جايين يدرسوا، اسمها مؤمنات وزميلتها اسمها مسلمات. وقابلت واحد اسمه محمد رسول الله. والله كنا معزومين بناكل، فالشيخ اللي بيعزمني ما بيعرفني على اخوه من مسلمين بس عجب، فقال لي محمد. فانا لسه هسمي قال لي رسول الله، قلت له صلى الله على محمد. الراجل اتكسف شويه يعني هو فهمني، قال لي هم لهم عاده وكذا، وشرح لي اخونا ده كان قاعد 10 سنين في روسيا، فقال لي معظم بيسموا بالاسماء، هو حطوا اسمي على محمد رسول الله والذين فسموا على بعضه فسموا محمد رسول الله. ابو لهب في بنت شفتها اسمها زانيه، ده اسم يجب ان يغير في الاسلام. لو ده اسم في هو طبعا بالنسبه له اسم مش ملوش اي معنى، فانه تقريبا هو مش عارف عجمي يعني بيتعامل مع القرآن بالرسم، يعني زي واحد حافظ القرآن كله ومبيبقاش فاهم حاجة منه لأنه ما مش درس عربي. خلاص دايما الأسماء ده قبيح يغير. خلاص غير كده فاحنا واحد فكرة الأسماء، فالنبي قال لهم أي بلد هذه؟ فسكتنا قلنا نسميها بغير اسمها. قال ليس البلد الحرام دي مكة؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال أي يوم من هذا؟ فسكتنا قلنا نسميه بغير اسمه. فقال ليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمتي بلدكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمة أقصر تاني. الشاهد من الحديث ان فكرة تغيير دلالات الأشياء والأسماء دي داخلة في سلطات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي سلطات الشريعة، اللي هي سلطات الفقه والديانة. زي أسماء الشهور، النبي صلى الله عليه وسلم شهر النسيء جه قال لهم إنما النسيء في الكفر، ده تغيير دلالة شهر. ده هتغير لنا حرم والشهر الحرم وتهيئة الزمان التي وضعها الله عز وجل عليها الصوم والقبش، كل حاجة تتغير في العبادات، فدن العبث بالديانة وهكذا. فأسماء الدلالات مهمة جدا، دلالات الشهور مهمة جدا، دلالات الأسماء. يعني إحنا مثلا نسمين إندوس نيسوس عشان إيه؟ واحد كافر سماها جزر الهند، أنا ماليش دعوة بده. بلاد زي من بلاد المسلمين الكاميرون مثلا، البرتغاليين لما كانوا معديين على الساحل رسوا بالسفن شوية براغيث طلعوا عينين الجيش هناك، براغي قعدوا يقرفوهم كده. فلما سألوه قالوا له المناطق اللي انت عديت عليها فسمى اسمه ايه دينوروس كاميروس خليج البراغيت. سمى المنطقة كده مع الوقت بيت ايه كاميروس لغاية ما بيت كاميرون. طب انت ترضى تسمى كده؟ لو يا اخوانا حد يشوف لنا البتاعة دي احنا كنا نسميها ايه في الاسلام زي كوديفوار. احنا يقول لك انت منين كوديفوار دروفا والجماعة والكورة كوديفوار دي احنا سميناها ايه ساحل العجب او ساحل العاج او ساحل الذهب. يبقى خلاص تسميها ساحل العاج ما نسميهاش كوديفوار ما هو نفس الترجمة يعني خلاص. لكن لا انا مش دعوة احنا سميها الفرنساني سموها كده انا راجل عربي مسلم وهذه المنطقة يعني كوديفوار فيها 65% مسلمين من الناس والحاكم مسلم عبد الرحمن حسن اوتار فانا ليه اسميها اسم سماه واحد كده خلاص. فالدلالات ايه تلزمني لاني هتمثل لي ايه المرجعيه اللي تنطلق فانطلق منها. عشان كده مثلا اسماء الشوارع ليها دلالات يعني احنا هنا حد ماشي في مصر خلاص اسماء الشوارع ليها دلاله يعني مثلا حد ماشي في مصر الجديده يلاقي ايه شارع السيد المرغني السيد المخريزي في منطقه في مدينه مصر يقول لك شارع احمد بن حنبل متقاطع مع ابو حنيفه متقاطع مع سفيان الثوري في كده في شارع ايه ابو داوود الظاهري مش كده في اسماء يقول لك شارع مصبق شارع مصبق ده مسمي بايه مصبق اللي هو رئيس وزراء ايران بعد الانقلاب الاول على الشارع اللي هم بعد كده امريكا انقلبت عليهم ورجعته تاني لكن اسمه ايه الدكتور مصبق اول رئيس وزراء فده اسم شارع فيصل شارع عباس عقال مكرم عبيد شارع البخوري شارع طلعت حرب. الاسماء دي ليها دلالات ليها دلالات المفروض المفروض صقر قريش مصطفى محمود وهكذا. لا انا عايز اقول اسم خين الست سيدهم هو كان في المنطقه كلها مملوكه ليه خلاص. فالقصد ان الاسماء ليها دلالات فالدلالات دي تلزمنا في الوعي بتاعنا. عشان كده احنا في موضوع الاسماء في خناقه كبيره جدا بين الدول العربيه والخليج العربي و بين ايران على تسميه الخليج. ايران دايما بتسميه الخليج الايراني او الخليج الفارسي وكل الادبات الغربيه في الغالب بتسميه الخليج الفارسي والعرب احنا بنسميه الخليج العربي. واحد يقول لك يا اخي مش هتفرق يعني الميه ميه يعني لو سميناه الفارسي ايه السمك هيتضايق ولا بتاعك. لا مش هيتضايق. الدلالات مهمه جدا الدلالات مهمه جدا. انا لما اسمي بلد باسم واحد او باسم اسره لا ليها دلاله كبيره جدا انا مملكه العربيه السعوديه يبقى دي بتاعت حد بتاعتهم خلاص. في بلد تانية المملكه المغربيه يبقى انا كده ايه دلاله على المكان هي بتاعت حد ما هي المملكه برضه بس ايه ما نصوش عليه في العقد. مصر ام الدنيا الجمهوريه العربيه احنا اسمها ايه جمهورية مصر العربية مفيش دلالة واضحة يعني عربية وجمهورية كان ساعتها ملك مصر والسودان وهكذا. فأرض الأسماء والدلالات مهمة جدا. فإحنا واحد أنا كمسلم يلزمني تحديد الأماكن عايز معيار الزمان أسماء الأشياء دي يهمني جدا في الأسماء والدلالات خلاص. طيب أندونيسيا إحنا بنقول إن إحنا في الفتح في الأول اسم الاتفاقية كان روديس بس لا انا عايز خريطة اكبر اقول لك فين لا في خريطة قول ايه يا مولانا مين اللي مسميها ايه ده على الوعي على الوعي. بص يا مولانا هنا في سؤال كويس اقرب خريطة اوريها لك روديسلاس ما خيط روديسلاس مش ده طبعا نوع من التأثير على اللغة العربية زي الفرنكو كده ماشي الاسماء الاشياء ايه علاقتها بالهوية. انا لما حاليا اقول لك احنا في شهر كام شهر ايه احنا شهر يوليو معظم الحاجات المهمه احنا يقول لك ايه ثوره يوليو ثوره يناير خلاص او احتفال الشرف بتاعه بتاعه 25 يناير وهكذا. الاسماء متعلقه بالشهور اسماء الشهور اللي هي تكون جرجوري. فانت ما دام نسميها كده احنا مين مهتم ان هو يعرف النهارده شهر كام من هجري؟ مش مهتم بده ليه؟ ده مش ما تقوليش ليه ما لهوش اثر على الهويه. انت مهتم براتبك بشغلك بامتحاناتك بكل حاجه. اختي انا كبيره كانت في السعوديه فاقول لها انتوا جايين امتى يا ام صالح؟ تقول لي جايين في شهر 9. يا لهوي بعد 9 هي بتتكلم عن الهجري، انا بتكلم عن الميلادي. فاقول لها اه انتوا مشينا مسلمين احنا مشينا كفار فالموضوع عكس. عرفت اللي هي احنا بنشوف العكس. هو حاليا السعوديه مشهوره كفار، السعوديه قررت التقويم الميلادي خلاص جورجول ولأسباب اقتصادية عشان المرتبات يوفر عليهم مرتب سنة مرتب شهر في سنة لأنه بتفرق 11 يوم فتعمل لك مبلغ اقتصادي. ده أثر في الهوية. اه في حد ياخد قرار متعلق بتقويم الناس عشان فلوس. خلاص نرجع تاني. خلاص فلا الفكرة هوية، الهوية متعلقة جدا. فأنا لما أقول لك احنا في شهر كام، لا ده لي متعلق اسماء الايام، هي اسماء الشهور، اسماء الشهور اسماء الايام. احنا لما بنقول لك النهارده السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء وبتاع ده دي ليه دلاله، يمكن الدلاله انمحت مع الوقت، لكن لما اجي احفر في ذاكره في الشعوب اعرف ده الحاجه دي متسميه كده ليه. لا لا مهمه جدا. يعني انا مثلا لما انا اقول ساتردي ساندي موندي الاسماء دي ايه؟ شمس. دي اسماء كلها الهه قديمه. مون داي ده يوم القمر، سان داي ده يوم الشمس، دي ايام لمعبودات قديمة. فدي كلها تسميات وثنية قديم او اسماء اباطرة يونانيين او رومان. فلا حاجة محفورة. لما اقول لك ده شارع البقولي، ده شارع البقلاني، ده شارع احمد بن حنبل، ده شارع، ده ليه دلالة. لو انا سميت محور اسمه محور ميشيل تيتو، جوزيف تيتو، مين جوزيف تيتو؟ طريق الغزافية. ايه بقى لما يبقى ده ده متسمى بيه شارع يبقى ايه؟ يبقى عمل حاجة المفروض مفيدة. هل ده صحيح؟ جوزيف تيتو كان بيحكم الغزافية، قتل 3/4 مليون مسلم، قرار شيوعي لا يؤمن بالله ولا يؤمن. امال ايه الفايدة؟ ان هو كان دخل مع مصر في دول عدم الانحياز امام عبد الناصر، فاحنا كان من باب التكريم عملنا شارع الاسم. فده مهم؟ اه مهم. ده اللي هو الوعي، الذاكرة الجمعية بتاعت الناس. انا ليه مسمي احمد بن حنبل؟ انا احمد بن حنبل امام من ائمه السنه. انا مسميه ابو حنيفه مسميه باسم واحد من ائمه السنه. لما انا مسميه باسم واحد رئيس وزراء ولا اسم رقاصه ولا اسم فنانه، يبقى انا افهم المجتمع ده بيشوف ازاي. مش لا هيفهم يا مولانا في التاريخ في التراث على بعضه. انت انت كشخص، انا المفروض لو التعليم مظبوط، التعليم مظبوط، في حاجه علم كامل في علم اللغه بندرسه اسمه اتيمولوجي، علم تاريخ الالفاظ، فانا اعرف اللفظه دي اسمها كده ليه، اسمها كده ليه. فانا ده بيكون تاريخ العام حتى لو مش كل واحد عارف. فاسماء الشوارع دي من التاريخ العام. يعني انا لو شلت اسم تاريخ كل تاريخ شارع من شارع الائمه دي وسميته باسم من لعيبه برشلونه، ده دل على ايه؟ واحد يقول لك مش هدل على حاجه، ده اسم شارع. هو فعلا مع الوقت انت بتقول ايه؟ ما تيجي نروح اول عباس، محدش بيقول عباس راح قال وقال لي ايه وبتاع، لكن ده يدل في الاجمال على تراث هوية ووعي وبتاع. خلاص مع كل الجزئيات دي بيتكون في الاخر اللي احنا بنسميه احيانا الهوية او الشخصية. سميها بقى شخصية قومية، شخصية دينية، شخصية اي حاجة. خلاص طيب نرجع تاني لاندونيسيا. احنا بنقول اندونيسيا من الدول التي لم تفتح فتح عسكري تسرب اليها الاسلام وان كان من قديم، يعني من اول خلافة عثمان بن عفان في بعض التجار المسلمين وقفوا في مصر من اول الخلفاء الراشدين، لكن الاسلام ما دخلش بكتلة كبيرة عن طريق التجار والحركات الصوفية إلا من بعد القرن الـ14 الميلادي، يعني من أول 1400-1500 ميلادي. لا خلاص احنا بين أندونيسيا في الشرق، بس بالناس بالشرق مين؟ بالشرق من الشرق من الشرق جرينج، شرق ما؟ شرق جزيرة العرب، اللي احنا مكة من زماننا مركز، لأن هي مركز المسلمين في كل التصورات اللي احنا بنحدد بيها المواقيت وبنحدد بيها الصلوات وبنحدد بيها الاشهر وبنحدد بيها كل حاجه وبنحدد بيها الشرق والغرب، لان مكه هي بيت الحرام والبيت الحرام هو مركز كل شيء على هذا على هذه على هذا الارض على هذه الكوكب حتى بالنسبه للملائكه. لا يعني هو احنا من باب الاخبار بالغيب نعلم ان البيت المعمور فوق البيت البيت الحرام، الكيفيه ما نعرفهاش لكن هذا بالاخبار من السمعيات، يعني هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا الاسم التاريخي ليها ايه؟ اللي اصلا اندونيسيا وثنية، بعد الوثنية جت حقبة الاسلام متأخرة شوية، بمجرد الاسلام ودخوله كان في بعض الامارات بعض الامارات الهندية، يعني الهنود اللي بيحكموا في الفلبين وفي اندونيسيا وغيرها، طبعا ما كانش اسمها الفلبين وما كانش اسمها اندونيسيا، اسمها ايه؟ حضراتكم هتجيبوه بتكلفه ب 5 جنيه المره الجايه باحد ال 5 جنيهات يعني ده على جنيه تقريبا جوه ال 5 جنيه بس احنا بنتعامل بايه؟ باللوكش الكورس اللي ورا اربعه هتشيله كله على بعضه كده. طيب ما هو هو بس المنطقه دي اسمها كافية عند العرب مش ده اول تكليف خلاص. بعد كده جه الاسبان البرتغاليين عدوا كده عديه خفيفه ما طولوش بعد كده جه الاسبان ما طولوش شويه برضو ليه ايه السبب ان هذه الدول لما ظهر كدول استعماريه البرتغال واسبانيا طلعوا كدول استعماريه اسبانيا استعمرت البرتغال فالبرتغال ايه تخلصت واسبانيا ورثت كل مستعمرات اسبانيا بدات تستعمر جزء كبير جدا من امريكا اللاتينيه بقى خدت معظم امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى وامريكا الشماليه وخدت بدات المناطق اللي هي قسم ترودسلاس اللي عملها بينهم البابا كانت اسبانيا طلعت ان هي تحتل بقيه اوروبا تزود الممتلكات بتاعتها وكان لديها اقوى اسطول اوروبي على الاطلاق في هذا الوقت اللي هو الارمادا حتى احيانا في بعض التسميات الكرويه يقول لك الارمادا اللي هو ايه الارمادا اللي هو الاسطول اسطول الاسباني كان اقوى اسطول في العالم في هذا الوقت حظهم العكر ايه ان هم حاولوا يحتلوا بريطانيا بريطانيا كانت دوله هامشيه معهاش اسطول كبير وبتاع حظهم ان اسطولهم ما كانش كبير فكانت سفن صغيره وقراصنه وبتاع مش عارف السفن الصغيره دي حطمت الاسطول الاسباني على بفره امريكا بسبب انها صغيره وكثيره الكبير ده مدفع عدي كده وبيضرب وانت قاعد عارف لما واحد طويل كان خايف معاك وبيضرب على مستواك انت قاعد قول الالامه في الهواء انت عمال تضرب لحظه في المناطق الحساسه وهو ايه كل السفن كل السفن الصغيره اغراض كل السفن الكبيره وكل السفن الكبيره لم تؤثر ليه انت عايز حد كبير يضرب فيه عارفين فمش لاقي حد بحجم اضربه فخسر المشكله ان هذا الاسطول لم يبنى قط بعد ذلك يعني بهذا الحجم خلاص بريطانيا نكدت عليهم ومن ما هم يعني يشموا نفسهم كان حصل ازمتين كبار بريطانيا شمت نفسها فعملت اسطول جمعت كل القراصنه كل القراصنه وعملت منهم اسطول فبقى اسطول كويس شويه اثنين ان اسبانيا كانت محتله بلجيكا وهولندا اللي هم بيسموهم الاراضي المنخفضه في اوروبا فالدولتين دول استقلوا وبقوا دول استعماريه فبيهم ليهم بحريه قويه زي هولندا وبتاع وخرجوا كدول استعماريه فقللوا من حصه اسبانيا داخل اوروبا اسبانيا اول ما ضعفت في اندونيسيا ورثتها مين هولندا اللي هي الدوله هولندا جت طبعا هولندا دوله بحريه دوله تجاريه بامتياز ورثت الدور الاسباني بعد ما تحررت من تحت اسبانيا وورثوا كل تاريخ الخبره بتاعت البرتغال والاسبان في الاستعمار والسفن اللي هي ذات المدافع والاشرعه اللي غيروها بدل ما الاشرعه كانت في خط السفينه بقت عموديه حد بيتفرج على اسمه ايه ده قراصنه الكاريبي وبتاع تلاقي كل السفن معدوله كده التغيير التقني ده خلى السفن دي تمشي بسرعه اعلى وتقطع مسافات اطول فايه حصل تقنيات شديده جدا في السفن خليتهم يكملوا نفس المشوار راحوا احتلوا اندونيسيا هولندا تقريبا احتلت اندونيسيا من 300 ل 350 سنه وحتى الان في عدد كبير جدا من النطق الهولنديه في اندونيسيا وهولندا لها اثر كبير جدا على كل المنطقه بما فيها اللغه اليابانيه يعني اندونيسيا والفلبين واليابان اليابان فيه جزء كبير جدا من المصطلحات الاجنبيه وارده من الهولنديه مش من اي دوله اوروبيه ثانيه خلاص كده طيب اندونيسيا اول ما بداوا الهولنديين يحاربوا السواحل طبعا في كانت امارات منفصله وسلاطين مسلمين هناك خلاص بداوا يعملوا ايه بداوا يضطروا للداخل بداوا يخشوا جوه كان داخل جزء معظمها وثنيين في الحركه دي المسلمين انطلقوا للداخل فعدد كبير جدا من الناس دخل الاسلام فالاسلام انتشر في اندونيسيا بسبب الغزو الهولندي فكانوا مش مهتمين بالداخل فدخلوا في الداخل فنشروا الاسلام بشكل كبير جدا والوثنيين لقوا الاسلام سهل فدخلوا فيه اثنين لقوا عنصر مقاوم ضد الاستعمار فدي اصلا دي ايه وسيله للمقاومه ووسيله لمجتمع مقاوم ووسيله كمان دخول الاسلام سهل شرحه بالنسبه لو حد يعني ما عندوش تعقيدات دينيه وبتاع الاسلام شرحه بسيط يعني خلاص فدخل الاستعمار لما خرج من اندونيسيا تقريبا كان وصل نسبه المسلمين في اندونيسيا 98% طبعا النسبه دي قلت بقت حاجه و80% بسبب التنصير يعني حركه التنصير في اندونيسيا ضخمه جدا فعدد المسلمين قل 10% ولا حاجه بسبب التنصير واكثر من 10% اكثر من 15% تقريبا خلاص طيب لحظه هنا في ملاحظه مهمه جدا ان اوروبا اللي احنا بنتكلم عليها هنا اللي هي بتطلع البرتغال واسبانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا في حاجه مهمه جدا جدا جدا بتحصل في اوروبا العالم الاسلامي ما يعرفهاش بل العالم كله ما يعرفهاش الا في هذا الوقت حاجه مهمه جدا هتغير تقريبا خريطة العالم كله سياسية واقتصادية وكل حاجة، حاجتين ورا بعض وهو ورا بعض. واحد نشأة الشركات، البريطانيين كانوا ابتدوا يبتكروا نظام ويحسنوه ويجودوا نظام الشركات. ايه هو الشركات؟ الشركات المساهمة، ان انت ايه تجمع فلوس من مجموعات ضخمة جدا من الناس وتعمل بيهم شركة. هذه الشركة الحاجة اللي موجودة مملوكة لكل هؤلاء، ونسبة الربح مقسمة على أسهم. بعد يقول لك يعني فين الابتكار في ده؟ هذه الشركات أصبحت شبه جيوش محمولة، بيشتروا عدد كبير جدا من السفن المدعمة بالمدافع، وبياخدوا تصريحات وبعض الامتيازات من الملوك، يقول له لو احنا جبنا حاجة او تجارة ليها ليك نسبة، بيدخلوا الملوك نفسهم والاقطاعين بنسب، ويتحركوا لاستكشافات الجغرافية، يروحوا فين يجيبوا عبيد وذهب وتوابل وبتاع، يسروا يجيبوا ذهب من الامريكتين، يعملوا سفن اكبر وهكذا، لدرجة بدأوا يحملوا مجموعات من الجنود على هذه السفن. فاصبحت هذه الاساطير شبه جيوش صغيرة محملة لصالح مجموعة من الافراد. هذه الشركات تقريبا هتحتل اكثر من 60% من مساحه العالم الاسلامي منفرده بدون تدخل الدول. يعني لكم ان تتخيلوا ان الهند حتى اخضعت ودخلت القوات الانجليزيه دلهي اللي هي عاصمه الامبراطور المغول، تم القضاء على المغول وتحييد الامبراطور وفك الامبراطوريه وتحييد الشريعه وتغيير النظام التعليمي، كل اللي عملوه ده لم تكن الحكومه البريطانيه ولا حكومه الثالث، ده كانت شركه الهند البريطانيه الشرقيه، او الشركة الشرقية الهندية البريطانية اساسية، وحطوا الكلمات بقى بالترتيب اللي يعجبهم. خلاص الشركة دي شبهها بالظبط هولندا، عمل الشركة الهولندية الشرقية نفس الحكاية، دي شركة شركة بس لها جيش وبتاع، وهذا الجيش وهذه السفن لها قدرة على التحرك خارج هذه الحدود، ثم عقد اتفاقات ثم غزو عسكري. خلاص كده. طيب شركة الهند الهولندية الشرقية، شركة الهند البريطانية الشرقية، كل الشركتين دول عملوا نفوذ ضخم جدا في الهند وفي اندونيسيا. صاحب النفوذ الاكبر في اندونيسيا كانت هولندا، هتقعد فترة طويلة جدا لغاية ما بريطانيا هتتوغل جدا وتبقى اقوى صوص في الاقوى هو بالحقيقة في العالم. هنا هتيجي الفرشة بقى على اندونيسيا، فهتنازع هولندا في هذه المساحة، هتدخل اي حد ينكب عليهم هما الاثنين. هيظهر كقوة استعمارية بعد 1930 اللي هما اليابان، هتيجي تضرب الاثنين وتحتل جزء من اندونيسيا. اليابان هيبقى عمرها قصير، مش هتقعد 5 سنين تقريبا ولا 7 سنين، هتيجي امريكا تضربها بقنبتين نوويتين وتخسر الحرب العالميه الثانيه، ثم تنسحب هولندا وبريطانيا، هيحاولوا يرجعوا اندونيسيا ثانيه، مش هيقدروا. المقاومه الشعبيه هناك وقوات الجيش الاندونيسي الحديث التشكيل وبتاع هيضربوهم، ثم تعلن اندونيسيا اول دوله مسلمه مستقله بعد الفتره الاستعماريه عام 1947. كده احنا بقى عندنا اندونيسيا اللي نعرفها دلوقتي، اللي هي مش الاسماء اللي انتوا هتجيبوها المره الجايه، مش الممالك الاسلاميه القديمه، مش الفلبين وماليزيا وبرونوي كلهم على بعض، الروم كلهم شبه بعض ونفس الجنس، وبعدين في حته لا في حته معينه في الخريطه هي دي اندونيسيا. يعني نركز كده لحظه عشان دي حاجه مهمه جدا في كل الدول اللي استقلت. اندونيسيا فين يا عم؟ اندونيسيا والله يا مولانا كل الجزر اللي قدامك دي اندونيسيا بنسبه. طب والحته البيضاء دي ودي؟ ماليزيا. طب النقطة اللي في النص دي حتة كده بروناي، كلمة انتقل بروناي دي إمارة مستقلة لها سلطان، أغنى رجل في العالم فترة طويلة جدا سلطان حسن بقية سلطان المسلمين في إمارة بروناي. دي السلطنة دي تبع ماليزيا؟ لا تبع اندونيسيا. لا برضو. طب هو ايه الفرق؟ مش دي نفس الجزيرة؟ يعني مين اللي جه حد حتة كده؟ البريطاني. يعني مين اللي حدد الحدود دي؟ حد تاني. احنا لما نيجي نتكلم عن اندونيسيا دي احنا مش نتكلم عن اندونيسيا اللي احنا نعرفها، والا الحته اللي احنا نعرفها بس اللي انتوا هتجيبوها المره الجايه فيها الفلبين مثلا. ففين الفلبين؟ الفلبين بقت دوله لوحدها فوق هنا. طب والجزر دي؟ اندونيسيا. طب الحته دي؟ ماليزيا. طب النقطه دي؟ اماره مستقله. وفين العامله دي؟ دي حاجه ثانيه. بقى التقسيمه دي اول ملاحظه ان هذه التقسيمات كل اللي سبق الاستعمار احنا بنسميها ايه؟ لا حته واحده ايه رخبيل. كل جزر هو رخبيل، يعني 19000 جزيره ولا حاجه، المأهول منها عدد صغير بس هي ايه جزر كده. يعني انت ممكن تشتري جزيره فعلا، في ممكن اي حد يشتري في المالديف كده ينفع، وفي تشتري جزر كتيره ومعظمها مش مأهول، يعني رقم كبير جدا 19000 مثلا ولا حاجه، المأهول منها مش عارف 3000 2000، والباقي مش مقبول تقريبا. يعني مش ممكن يكون مصالح للمعيشه قوي، لانه مش محتاج، يعني مش كتله كبيره الناس ممكن تقعد عليها قوي تعيش عليها. خلاص احنا قلنا الاستعمار الياباني بعد كده اليابانيين طلعوا بعد كده ايه اليابان خسرت الحرب بعد كده اعلان الاستقلال. هنا نبدا نسال شويه اسئله. الراجل المسلم الاندونيسي ده الهولنديين لما جوه كانت نسبه المسلمين تقريبا 15% ولا حاجه. الهولنديين مشوا اندونيسيا 98% مسلمين الحمد لله. اكبر كتله مسلمه داخل حدود دوله قوميه حديثه هي اندونيسيا حاليا بيدفعوا لهم 250 مليون ولا حاجه. خلاص ده حاجه لطيفه جدا. طيب ايه الاسئله اللي احنا عايزين نسالها عليه نسالهم تسالها لهم يعني نطمن على وعيهم. واحد انت مين؟ قالك انا اندونيسي. يعني الفلبين معاك؟ لا. ماليزيا معاك؟ لا. بروناي معاك؟ لا. طب وانت حددت الانتماء ده على اساس ايه؟ ده واحد اللي احنا هنسميه مصطلح في كتاب كامل باسم هذا المصطلح اللي هو الجماعات المتخيله بتاع بندك ساندرس. الجماعات المتخيله اللي هو انت بتنتمي لشيء انت اللي حاطه في دماغك. يعني انت ده بالظبط لما واحد يقول لك ايه انا اهلاوي. دي جماعه متخيله. يعني هم مين الاهلاويه؟ يعني بيعمل ايه؟ ياكل ايه مثلا؟ يشرب ايه؟ انتماء. انتماء ما هذا الانتماء ده متخيل. يعني مفيش حاجه ناس اهلاويه كده الكون اندونيسيا ناس معينين. طب يا اخواننا الناس الاندونيس دول بيتكلموا اي لغه؟ بس اندونيسيا اللغة بهاطة اندونيسيا اللي هي لهجة من اللهجات بتاعت لغة الملايو عموما. يعني ماليزيا وبروناي واندونيسيا بتكلموا شوية لهجات شبه بعض. لغة اندونيسيا اسمها بهاطة اندونيسيا. طيب انتوا مسلمين بتكلموا عربي احيانا. الصلاة طبعا لا تصح صلاتك ولا تحييدك ولا دخولك في الاسلام الا بالعربي. طيب احنا دلوقتي دولة وهنختار لغة نختار ايه؟ في ناس قالت عربي بعد الاستقلال قالت عربي. مش احنا مسلمين 98% يبقى عربي؟ قال لك لا احنا اندونيسيا فاحنا يبقى اللغة بهاطة اندونيسيا. طب هتكتبها بأي خط؟ احنا عندنا 50 لغة من لغات العالم كانت في يوم من الأيام بتكتب باللغة العربية. لم يتبقى منها حاليا غير 4 لغات. العربية نفسها والفارسية تكتب بالعربية، الأردية تكتب بالعربية، وبعض الحتت الكردي بيكتب بالعربية. كرد سوريا وكرد العراق اللي هم الأكراد اللي عايشين في الدول العربية الحديثة زي العراق وسوريا وكده. ومنطقة المنطقة اللغه المنطقيه لغه منطق. لو حد سمع لغه منطقيه او غناء منطقي يتصور ان هو عربيه في الاول، بعد كده يحس ان هي عربيه مختلط بيها بعض الايطاليه. المنطقيه بتكتب في بعض المناطق حتى الان بالعربي. طب هم ليه بين ال 50 لغه الباقيين؟ لا ما اندثرتش. بقت بتكتب بالحروف اللاتينيه. اشهرهم على الاطلاق اللغه التركيه. التركيه لغايه منتصف قرن التركي 1936 كانت بتكتب بالرسم العربي زيها زي الاردن. وبعد كده تم تحول الكتابه للاتنين. منهم لغه الباسا الانجليزي اللي هي لغه الملايو كانت بتكتب بالرسم العربي. كل اللهجات المحكيه الافريقيه يعني لغه الهوسه مسلمي غرب افريقيا بتكتب بالعربيه. اللغه الصوماليه واللغه السواحليه بتكتب بالعربيه. بعض اللغات الاوروبيه زي اليونانيه كتبت بالعربيه، الفرنسيه كتبت بالعربيه. اللهجه المحكيه البرتغاليه الاسبانيه اللي هي القشتاليه القديمه كتبت بالعربيه. الخميدو اللهجه المحكيه عند المسلمين والموريسكوس كانت بتكتب بالعربي. الروسية أول ما كتبت ابتداء في وقت الخانات قناة المغول كانت بتكتب بالعربي، يعني لو كانش في رسم محترم حواليهم يكتبوا بيهم لغتهم كتبوه بالعربي. لغة عريقة وبتاع وهم كانوا ساعتها لسه إمارات منفصلة. كل لغات المسلمين بتاعت دول الخانات التتارية كتبت بالعربية، الشيشانية كتبت بالعربية، التشريطية كتبت بالعربية، كل هذه اللهجات المحكية كتبت بالعربية. كل هذه اللغات إما كتبت بعد كده كتبت بالروسية أو باللاتينية. منهم الباسا اللوكسي. خلاص؟ فأقول لك لا إحنا مش هنكتبها بالعربي. الأول اختيار غريب. لا نكتبها باللاتيني. طب اللاتيني ده لغة المستعمر فده علامة الثقة. اثنين لغة الاندونيسيا دي الدولة بكم نسبة فيها وكم واحد مسلم؟ 98% مسلم. طب هي الدولة دي منهجها ايه؟ على فيها دولة علمانية طبعا. انتوا كم مسلم؟ 98% مسلمين. طب انتوا هتحكموا بايه؟ على فيها دولة علمانية طبعا. هنا يبدأ السؤال هو انت كمسلم المستعمر ده كان قاعد عمل ايه في دماغك؟ هو الإجابة دي صح وغلط في نفس الوقت. هي صح من ناحية ان مفهوم الدولة القومية الحديثة هي دولة علمانية بالأساس. أي دولة قومية حديثة هي علمانية بالأساس. يعني إيه؟ كلمة دولة قومية حديثة أخوانا الناس بتستسهل. يعني يقول لك إيه؟ الدولة. كلمة دولة في العربية لا تعني بشكل أمين دولة قومية حديثة. دولة قومية حديثة مصطلح إحنا دلوقتي إحنا قلنا في كامل كفاية هنقوله أخوانا مهمين جدا في تصورنا للعالم. واحد ترودسلاس اللي احنا قلناها البابا عملها ما بين البرتغال واسبانيا خلاص قسم بينهم العالم. الاتفاقيه الثانيه الاتفاقيه اللي نشات عنها الدوله القوميه الحاسمه. العالم كله قبل عام 1648 ميلادي لم يكن يعرف هذا المصطلح لا في الاستعمار ولا في الممارسه، لا في الممارسه ولا في النظريه، اللي هي ايه مفهوم الناشونال ستيت او الدوله القوميه الحاسمه. ليه تاني تاني اتفاقية 1648 تم عقد اتفاقية في أوروبا اسم الاتفاقية ايه؟ اتفاقية وستفاليا. اتفاقية وستفاليا مسمى بمقاطعة وستفاليا، مقاطعة ألمانية وستفاليا يعني هي فاليا الغربية، فاليا الغربية. نتج عنها تفكك الامبراطورية الرومانية المقدسة القديمة للدول اللي احنا نعرفها دلوقتي اللي هي فرنسا وبلجيكا وهولندا وروسيا اللي بعد كده تبقى ألمانيا و بريطانيا وايطاليا، وهذه التقسيمه العالم ما يعرفهاش في اوروبا غير بعد 1648. وهذا المفهوم للدوله القوميه الحديثه لم يظهر غير بعد صلح وستفاليا ومتعلقاتها اللي هو 1648 1658 ميلادي. ايه متعلقاتها؟ صلح بقى يعني اتفاق كان مكمل بعد 10 سنين يرسم الحدود اللي اتفقوا عليها. ايه بقى مفهوم الدوله القوميه الحديثه؟ واحد، اقليم، اقليم محدد. هذا الاقليم له حدود مقدسه، في الغالب احنا اللي هنقول ان هي مقدسه، هو مش مقدسه على حد، بس احنا هنقول هي مقدسه. ليه احنا هنقول مقدسه؟ يعني اقول لك احلف بترابها بسماها وترابها وفي حاجه كده، ده صفه القدسيه. هو مين اللي قال ان التراب ده مقدس؟ تاني، طب ليه انت هتموت عشان التراب ده؟ عشان هو مقدس؟ مين اللي قال كده؟ انت لسه قايل. هو واحد يقول لك طب ما احنا لازم، مش احنا لينا وطن والوطن ده شيء مقدس؟ صحيح؟ الانسان مجبول على حب وطن، الانسان مجبول، الانسان بيحب اي حاجه هو نشا فيها ولا فيه، لكن مين قال ان وطنك هو ده؟ ده سؤال اللي هي اقليم. مين اللي قال مصر؟ انتوا تلاقينا مثلا احنا الحمد لله يعني كرامتنا محترمه وسط الشعوب، محدش يعرف عيرنا ليه؟ الخريطه بتاعتنا مربع، يعني ايه؟ يعني محدش يعرف يعايرك ليه؟ خط مستقيم، خط مستقيم، خط ماء بحر، بحر. البحرين محدش يعرف يعايرك فيهم، ولا مو لا حاليا هنتعاير. يعني مرمى البحر المفروض حق ساحل بحري ما بيتغيرش مره. المشكلة في الخطين، هو الخط الثاني ده اللي تحت، مين تحت؟ يعني الخط ده لو انا عدو لو وقعت يعني اقع اروح فين؟ اروح فين؟ السودان. طب ومين اللي حط الخط ده؟ ده سؤال. مين اللي قال ان الطرف ده مقدس؟ يعني انا لو رحت عند الخط، انتوا عارفين الخط ده؟ لو عارفين هم لما كبروا، لو انا وقفت على الخط الوهمي ده وجيت رحت ايه؟ برجلي كده، عارف لما اكون قاعد مستعصي رايح ايه؟ رامي شويه تراب، لا برجلي راميهم جوه. ايه اللي هيحصل؟ طب انا لو اتحركت خطوه قدام مني ايه اللي هيحصل؟ لا لا، هو فكرة ايه؟ مين قال ان الخط ده يقول دي مصر ودي السودان؟ طب هو الحقيقة ايه اللي هيحصل؟ انا ماشي بالبحر النيل، اعدي الناحية التانية برضه مين؟ صحرا صحرا، صحرا صحرا، نوبة نوبة. في جديد مين بقى قال ان النوبة هنا 3 مليون ونص نوبي في مصر غير ال 10 مليون نوبي اللي في شمال السودان؟ برغم ان هو نفس الاسم، نفس العرق، نفس كل حاجة، مين قال ده؟ مين قال ان النيل ده غير النيل ده؟ مين قال؟ فده الخط ده محتاج سؤال. امتى نشأ هذا الخط؟ اثنين، الخط المستقيم الثاني، واحنا ما بناخدش منه عشان مستقيم، ما بناخدش بالنا منه عشان ايه؟ مستقيم. انت عارف لما يكون حد فيه عامل لك حيطه، لكن لو عمل الحيطه شكلها دايره انت هتلاقيها ايه؟ لا بقى عريض، ليه بقى اللي خلاها كوره؟ ففي دول فعلا ممكن تعايرهم. ليه؟ يعني بيبقى ماشي، لا حالا مش شايفين احنا بندعي يعني ايه معانا؟ لا لا بكده هي بتدور كده، لان احنا عندنا احنا حدودنا مستقيمه، احنا ما عندناش حد محرك في العيله، خط مستقيم يعني مستقيم. هو شعلان شرايين ده استثناء، هي المفروض لا ما فيش، احنا حلال شرايين معانا على الورق معانا الا لو قررنا نرجعهم خلاص. الخط الثاني بتاع ليبيا برضه مستقيم. طب هنا دي صحراء صحراء، بحر الرمال بحر الرمال، بحر الرمال ولاد علي ولاد علي، مفيش حاجه، بحر متوسط بحر متوسط. مين بقى اللي قسم الاسماء دي؟ ما نعرفش برضه. في دول لا انت تشك. ليه؟ يعني انت مثلا تحس ان عارفين مهندس لما تجيب مسطره فيه صاله 45 ضارب ضارب دي مصر. في دوله تحس واحد جاب كان عارف مش عنده شهاده رعاية مسك القلم بالظبط افريقيا في النص يا ضيف ما تكون تلاقيه ايه؟ تحس كده وتلاقيه رجع تاني. ايه يعني؟ ايه اللي حصل؟ اصل انت ايه؟ انت لازم كل انت قسمتهم على معيار اكيد. ايه بقى دي؟ والله حد بيكهربه وبتاع مش عارف. هو هذه الفكره ان الدوله القوميه الحديثه واحد ده اللي نتج عن صلح واستغلال، ان واحد بتفترض ان في اقليم وله حدود مقدسه. اثنين شعب، عايزين شعب. المشكله ان عايزين شعب متجانس، يعني شعب متجانس. هو شعب عارف لما نكون احنا نقول ايه؟ احنا اخوات. يبقى لازم لا مش نعرف نعيش مع بعض. لا دولة ما حدثة، لا دولة قميصة هتعيشوا غصبا عنكم، دولة هتنفخوا منكم الاثنين لو ما عرفتش تعيشوا. لا فكرة ايه؟ عايزين اثنيا او لغويا نبقى حاجة معظموطة. يعني مثلا هل مثلا ان احنا كان بيننا حدود مشتركة مع اوكرانيا، فاحنا ادعينا ان الحتة دي تبعنا. فواحد يقول لك لا في تميز واضح. ايه اثنى؟ ما ينفعش يعني انت احنا يروحوا فين هم في حلاوته كمان ما ينفعش. ايه ان احنا غيرهم اثنيه. فما ينفعش واحد يقول ان احنا شعبين مشتركين. مصر واحد يقول لك لا احنا كلنا شبه بعض. مش صح. ليه؟ يعني مثلا لو حد راح قبائل الهواره في هنا، الهوارة أشبه بالمغاربة بالبربر، يعني جنس أوروبي، شعرهم أصفر، عينهم ملونة بيض. خلاص الشمال كله الدلتا وبتاع في مساحة كبيرة جدا. لا تقدر تقول إن هم إيه؟ لا يعني مش زي المصريين قوي. ليه؟ واحد يعني إيه زي المصريين؟ هو إيه تصورك لمصر؟ ما كنت يكون أصفر. ليه؟ لا مش لا ولاد علي بربر يعني جنس اوروبي. الهوارة لا جنس اوروبي. واحد يقول لك لا المصريين المفروض يكونوا سمر باني درجه، يعني اسوان والاقصر وهنا وسوهاج، من سوهاج وانت من اسيوط وانت نازل المفروض يكونوا الصعيده سمر المفروض. مش لا مش لازم. في ناس كده وفي كده. واحد يقول لك من اسوان يبقى اسمر، مستحيل. في اسوان ابيض. خلاص السودان، واحد يقول لك السوداني بقى سود، ده مش صحيح. السودان فيها زنوك بالمعنى الزنجي اللي احنا نقول ده زنج، وفي اسمر غامق درجه اقرب للمصريين او الاسوانيه او الاقصر او الى، وفي منهم بيض في شمال السودان. فواحد يقول لك اثنيا مش متجانسين. فالدوله القوميه المفروض بتشترط نقائص. خلاص ما ده الاصل، ده الفرض. عشان كده الدول الاوروبيه حصلت مجازر شديده جدا في ايه؟ بتنقيط الحدود من احنا دول المان ودول فرنسيين، ناس غير دول. يعني في الانسجام ده اثنين ثلاثة، لازم يكون في لغة وتاريخ مشترك، لغة مشتركة وتاريخ مشترك ولو متوهم. يعني مش لازم يكون تاريخ حقيقي. ازاي؟ يعني احنا هنا في مصر ايه التاريخ المشترك اللي يجمعنا؟ طيب يقول لك مثلا الفراعنة حاجة كده، انتصارات مثلا مش عارف القادسية حطين حاجة. ده تاريخ متوهم. ليه؟ احنا دايما بنقول ايه؟ احنا هزمنا المغول. طب ممكن سؤال معلش فتاة، احنا هزمناهم فين؟ هزمناهم في الشام. طب احنا هزمنا صعيد الايوبي حطين فين؟ الشام. طيب معلش سؤال أبو أخذ، يعني معظم الحاجات مش راكبة مع بعض. احنا بنتكلم عن المماليك في مصر، رغم ان المماليك مفهوم مصر والحجاز وسوريا وجزء من العراق وجزء من تركيا، دي المماليك المصرية. طب هم مش مصريين اللي قدام تركيا؟ هو اصلا الحدود دي تأثير على الدولة القومية الحديثة، ده قبل الدولة القومية الحديثة، فالتأثير دي مش معانا اصلا. فالدولة القومية انت تفترض ان انت عندك لغة مشتركة. تفترض مصر فيها كم لغة؟ احنا بنفترض جدلا ان احنا بنتكلم كلنا عربي، بس الحقيقة ده مش حقيقي. مصر فيها نوبي، الاقدم من العربية في مصر، وفي ناس تتكلم نوبي في مصر، وفي لغة قبطية قديمة. معظم الترانيم الكنسية وبالذات في الكنيسة الارثوذكسية القبطية المصرية فيها ترانيم وبيعلموا قبط، وفي ترانيم كثيرة جدا حتى بتذاع في الاعياد بتاعتهم متراهمين ومشهورة باللغة القبطية. في لغة بربرية، في ناس تتكلم بربري في مصر على حدود ولاد علي، اللي هو لانهم كلهم ينتموا زي الليبيين، زي اللي دي ولاد علي كله حدود ما بيننا وبين ليبيا، بس كلهم تطلع فوق مش تحت تشاد. لا وانت رايح ناحية ليبيا برقة، لان برقة تاريخيا كان خاضع للمملكة المصرية معظم الوقت. خلاص وهكذا. فاحنا عايزين اقليم اثنين شعب، عايزين تاريخ ولغه وتاريخ مشترك ولو متوهم. يعني قالك مين دول؟ قالك دول شهداء العائله. هما مش لازم يكونوا شهداء، بس احنا كعائله لازم يكون لنا ايه، لا يعني لازم يكون لنا تاريخ متفق عليه. يعني احنا زي بالظبط المصريين على بعض. رأي واحد صديقي يقول لي المصريين كلهم يا اما اشراف يا اما اتراك. يعني ايه تلاقيه يقول لك ايه؟ اصل احنا بنتنافين عرقنا كذا كده لان جدنا كان تركي. كل مصر اطراق اتراك خلاص، ومعظمهم اشراف او البيت. يعني اللي هو ايه ده تراث تاريخ مشترك متوهم، يعني مش لازم يكون حقيقي. بس انت فخور بيه، انت مبسوط، خلاص احنا هزمنا المغول، خلاص انت مبسوط. بس انا مش عايز انكد عليك واقول لك ان احنا كسبناهم بره الحدود الجغرافيه لمصر اللي انت تعرفها، وكسبناهم بجند كلهم اجانب من بلاد قراء النار. يعني يعني ايه ولا كنا مشجع، يعني احنا كنا قاعدين ما هم خلصوا واحنا كنا قاعدين. الشاهد خلاص، اي ثلاث حاجات وايه تاني؟ خلاص لغه وتاريخ مشترك. يبقى احنا كده ايه؟ وسياده على الاقليم. السياده ايه؟ ان انت تقول الارض دي بتاعك وفي احتلال اجنبي، يبقى مش سياده. عشان كده مثلا احنا دستور 1923 او الدستور حطناه لمصر، كانت بريطانيا موجوده، بس بريطانيا احنا مش محتليناكم، واحنا كنا عاملين يعني قلنا خلاص ما انتوا اعترفتوا بكده فاحنا مصدقينكم. فاحنا كتبنا اول ماده في الدستور ايه؟ مصر دوله مستقله ذات سياده. وكان في 80,000 جندي بريطاني في مصر، بس احنا ايه؟ ولعنا ذات سياده. سؤال التصور بتاع الدوله القوميه الحديثه ده تصوري المثالي. المفهوم ده لما نشا في اوروبا نشا على سؤال كويس. اوروبا قبل الصلح والسيفيليه، انا وحضرتك، انت حضرتك من فرنسا خلاص وانا من اسبانيا، ايه الفرق بيني وبينك؟ انت لسه ما بتقوموش على نفسك ان انت من فرنسا، لان ما فيش حاجه اسمها فرنسا. في حاجه اسمها ملك اللي في حته اسمها فرنسا، والملك نفسه مش من فرنسا وما بيتكلمش فرنساوي في الغالب خلاص. واسبانيا نفس الحكايه، وانا وانت بنتكلم في اصل لاتيني، بس انت اللهجه المحكيه بتاعتك هي بقت الفرنساويه بعدين، وانا اللهجه المحكيه بتاعتي الاسبانيه، اللي هما الاثنين لاتيني بس مكسر. زي بالظبط لما واحد شامي قابل واحد مصري ويقعدوا مع واحد مغربي، الكلام بيبقى يعني احنا بنفوق يعني ايه، بنقول كلام شبه بعض وفاهمين معظم الكلام ما عدا المغرب، بس ايه كلها جايه من العربيه الفصحى في الاصل. تخيلي دول ان هم قرروا ان ينفصلوا عن بعض. فننفصل ليه؟ انا وانت كاتوليك، واحنا الاثنين بنتكلم لاتيني في الاصل، واحنا الاثنين جغرافيا جنب بعض، شو انت دي مبررات ننفصل؟ واحد قال لك لا راح. واحد سياده، لو الامالك ده غير الملك ده وبيمارس سياده على جزء، يبقى لازم يكون في جزء محدد هتمارس فيه ايه؟ سيادتك عن الملك ده. ما هو البابا هيجي يفصل ايه الخناقه؟ ما الخناقه عايزه حد، فقال لك حددوا الحدود اللي هتمارسوا فيها السياده. واحد يقول لك طب واحنا بعد ما نمارس السياده ايه الفرق بين اللي عندك واللي عندي؟ قال له لا في فرق، انت طب ما احنا الانجيل واحد. لا مش واحد، انتوا مذهب واحنا مذهب، وانت تترجم الانجيل بلغتك المحليه وانا ترجم الانجيل بلغتي المحليه. عشان كده مفيش انجيل باللاتين حاليا، في انجيل بالفرنساوي وفي انجيل بالاسباني وفي انجيل بالايطالي. فهذه العوامل هي اللي شكلت الدوله القوميه الحديثه، لاسباب وقتها كانت اسباب انفصال سياسي، فلازم يبقى متميز. فانا ما اقسمهاش وبعد كده نكون احنا الاثنين بنتكلم نفس اللغه، يبقى ما حدش يتكلم لاتين ولا يالف باللاتين، الف باللهجه المحليه ولا الكتاب المقدس. طب والمذهب؟ انتوا كاثوليك احنا بروتستانت. طب احنا بروتستانت، احنا لوثريين وانتوا كالفينيين. طب احنا الاثنين، طب احنا بريطانيا جنبكم، لا احنا انجليكانيين، الكنيسه الانجليزيه المحليه بتاعت بريطانيا. التقسيمات دي عملت لهم تقسيمات مذهبيه ولغويه بتاع، فلازم يبقى كمان في تقسيم اسمي. يعني احنا فرنساويين غيركم انتوا اسبان، احنا مختلفين غير الالمان غير البريطانيين. التقسيمه دي هتعمل شويه تقسيمات متخيله، اللي هي بعدين لما يصدر هذا المفاهيم لدول تانية، الدول دي عارفة الواحد حافظ مش فاهم هيطبق المفاهيم دي على كده. عشان كده احنا هنا في مصر مثلا يشيع جدا ما بين المصريين جدا العنصرية في اللون، جدا جدا. ليه؟ هو متوهم ان المصري ده يا ابيض يا محاور، اي لون تاني افتح شوية بيتريق عليه، يقول له انت عيل خواجة وعيل الاوروبي وابيض وبتاع. تريقة بالرامي ايه زي انت بسموها تريقة معكوسة، اللي هو ايه؟ رامي لو جاله واحد اوروبي هيحترمه مش هيعمل معاه كده. بس هو لو هو شعره اشقر او عليه مناوله بتاع يحس ان هو ايه حد تاني، بالرغم ان مفيش حاجه معياريه بتقول مصر شبهه ايه. ولو واحد اسمر قوي اقرب للسودانيين هيقعد برضه ايه يتطور عليه، وده مشهور جدا حتى بالنسبه للسودانيين اللي موجودين عندنا في مصر. اثنين، نظره المصريين اللي هم بتوع حوض حوض النيل او الوادي بالنسبه لبدو سيناء وبدو الصحراء الغربيه، احنا بنتعامل معاهم على اساس ان هم مش مصريين، وفي الغالب خونه، وفي الغالب متعاملين مع اسرائيل، وهذه روايه قديمه، والدوله بتتعامل معاهم كده في التجنيد وفي الامن وفي دخول بعض الكليات، وده الشروط غير مكتوبه ولكن مكتوب عنها. يعني في كليات لا يدخلها الا بنسب ضئيله جدا ناس من النوبه حتى الان. واحد يقول لك لا انا اعرف قيادات نورديه من نسب معينه وبتاع، دي حاجه اسمها كتل مندمج، هو بياخد منهم جزء وبتاع حاجات من النظام. وسينا نفس الحكايه، بما برغم ان هي كتل ضخمه وكتل مهمه وبتاع، بس ايه لتصور ما متعلق بالدوله. وده واضح حقيقه بيظهر من ايام الاستعمار في اللي بيسموها شروط التقديم في الانترفيو بتاع الكليات العسكريه والشرطه، انه بيشترط ملامح معينه. ده مشهور بس ما بيعرف بالمحسوس. خلاص لحظه، خلاص كده لحظه. هذه الشروط للدوله القوميه الحديثه لم تظهر في التاريخ غير بعد 1648، تم تكريسها لمده 100 سنه ثم تبلورت تماما بالثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه خلت الامور اكثر صلابه لان كانت عنيفه جدا برضو حتى ضد الدين وبتاع، فاكسبت قدر كبير جدا من العلمنه الزائده عن الحد لهويه الدوله القوميه الحديثه. فضاف للدولة القومية الحديثة كمان ايه؟ عنصر زائد عن العلماني، لكن هو العنصر موجود من الاول. ليه موجود من الاول؟ ان هو سبب الانقسام هو انفصال عن البابا، عن الكنيسة المركزية. فانا مدام خدت البلد دي وحددت المذهب بتاعها فانا اصلا بروتستانتي، يعني انا اخضع لبابا كاثوليك. فجزء من الانفصال هو قدر من العلمانة داخل الدين الاوروبي، وجزء من فك هيمنة رجال الدين في الدولة وصل ذروته في الدولة الفرنسية. عشان كده بعد كده هيبقى عندنا نموذجين للدولة القومية الحديثة، النموذج البريطاني هو نموذج متصالح مع الدين ونموذج متصالح مع الملكية، ونموذج العلماني الفرنسي نموذج عنيف جدا ضد الملكية وعنيف جدا ضد الدين بشكل عام. لا مش لازم، يعني واحنا لما تم تصديره تصديره الدول العالم الإسلامي ما بقاش الناس كلها فاهمة ان هذا المصطلح لازم من الدولة القومية، ولكن الممارسة تأبى الا ان هي تكون الدولة العلمانية. واحد يقول لك لا بس في دول موقفها، افرض انا دوله واعلنت ان الاسلام هو دين الدوله هتبقى ايه؟ دوله علمانيه. ليه؟ هنا ده سؤال. ليه؟ لان مفهوم الدوله نفسه متعارض مع مفهوم الاسلام في الشريعه. الشريعه واحد بتفترض ان هي مهيمن على كل شيء، الاقرار باي شيء داخل دساتير الدول القوميه الحديثه معناها ان هو شيء قابل للتوافق والنقد. يعني انا لما حطيت مدى جوه الدستور اعرف اشيلها احطها؟ اه ده جزء من تعريف الدستور، الباي ديفينيشن الدستور كده، ان انا اقدر اشيله واحط بالاتفاق او تجمع في عقد معين. الشريعه مش كده، الشريعه مهيمنه على الحاكم والمحكوم، ده واحد. اثنين، الاسلام ما بيتحددش في الاحكام المتعلقه بالشرائع والدماء وكذا بالحدود الاقليميه. يعني انا مثلا في الاسلام حاكم وليه اماره، خلاص ما حدش بيقول ان الاماره دي مقدسه، ولا ان انا لو خرجت عن هذه الحدود هيتغير الاحكام، ما هو القضاء هو الشريعه هي ايه، خلاص. ومفيش حد قال ان في لو في امراه تعرضت لعدوان ولا بغي ولا بتاع داخل الحدود ب 2 متر انا زود عنها، ولو بره ب 2 متر بيقول لك انا دخلت دي عنصر اجنبي وبتاع، هي مسلمه يثبت لها الاسلام فيثبت لها جميع حقوق، ولو صبي كده ولو رجل كده ولو واحد اعتدي عليه خارج الحدود، كل هذا لازم في الدوله القوميه الحديثه بيحكموا قانون الدوله الدوله العام والدوله الخاص والمعادلات الدوليه، خلاص. فجزء كبير جدا من مفاهيم الدوله القوميه الحديثه لا يلتئم مع تصور الشريعه لاحكام الديار، خلاص كده، مع اتفاق بعض الاشياء. طيب الكلام ده كلام انا مهم جدا اخويا شكوا فيه، يعني اخوانا اي حاجه انا بقولها خدوها على محمل الشك المنهجي. يعني ايه الشك اللي هو تقول لك لا انا مش مصدق، طب اجيب لك دليل لا برده مش مصدق، ده بيسموه ايه؟ شك سوفسطائي، يعني شك الشك اللي هو اجيب لك دليل لا برده مش مصدق، طب اجيب لك فيديو لا ملعوب، طب صوره وفوتو حب، يعني لازم يبقى فيه قدر ما من الثبات. ايه بقى اللي هنا؟ ارجع لمحمد عبده تاني، التكليف الثاني. الشيخ محمد عبده كان مفتي الديار المصريه، ظهر لما الدول الاوروبيه احتلت مصر في هذا الوقت، بدا يظهر مفهوم الجنسيه. ما الدوله القوميه الحديثه جت جه مفهوم الجنسيه، هو مفتي الديار المصريه فقالوا له ايه ده، استنى لحظه، ايه مفهوم الجنسيه ده؟ خلاص فرح اصدر فتوى هو مفتي الديار المصريه، الكلام ده سنة كام يا مولانا؟ 1909. يعني ايه؟ من بعيد يعني تقريبا 110 سنة ولا حاجة. خلاص الفتوى أقدم من 109 كمان. خلاص؟ فسؤل عن فتوى مشهورة اسمها فتوى الجنسية. فتوى الجنسية، فتوى الجنسية حضراتكم واجب تكليف ان انتوا تقروها. فتوى الجنسية بتاعت الإمام محمد عبده مفتي الديار المصري. موجودة في مجموعة الأعمال، وأنت لو كان إحنا بنرفعهم برضو على المجموعة، ولو إيه؟ لما كل الحاجات مرفوعة في المجموعة على المجموعة. طب انا مش اي حد في مدام اترفع خلاص الوثيقه موجوده. ثاني حاجه جوجل، لو انت قلت له فتوى الدائره المصريه هيجيبها، فجوجل لو كتبت عليه اثار محمد علي في مصر هيجيبه لك. يعني فتوى الجنسيه، للامام محمد عبده فتوى مهمه جدا، لان ميزتها ان هي اتكتبت بدري قوي، اول ما العالم الاسلامي بدا يعرض عليه مفهوم الدوله القوميه حتى. فالفتوى مهمه جدا. لا احنا اللي عملناها من قبله. ما احنا في دول اندونيسيا ما تعرفش الدوله القوميه حتى الا بعد الاستعمار. احنا كمان لا، احنا قبل ما الكفار يجوا، لانه محمد علي اسر محمد علي تم عمل مفهوم الدوله القوميه حتى قبل ما يجي الاستعمار. عشان كده لما جه الاستعمار احنا ما حسناش بالمشاكل. يعني هو جه ما غيرش حاجه اساسيه، ده هو جه على المؤسسات اللي كانت موجوده، لان هذه المؤسسات هي مؤسسات الدوله القوميه حتى. يعني هو جه نظام التعليم ليه نظام، وليه نظام الجيش نظام، وليه نظام الاوقاف مضمون للدوله طبيعي. خدوا يعني التباين، هو مش فكرة الاختلاف، فكرة ان الدولة القومية الحديثة هذه المؤسسات المركزية هذه الطريقة. لو واحد عايز يفهم ايه اصول الدولة القومية الحديثة في اوروبا عشان يفهم ايه اللي كان قبل وبعد، في كتاب لواحد اسمه بلاشير، واحد اجنبي بلاشير، اسم كتاب الاصول الوسيطة للدولة الحديثة، بيحكي من اول 1200 لغايه 1400 في اوروبا تشكل الدوله القوميه الحديثه. في بريطانيا كان شكله ايه؟ تشكل الدوله القوميه الحديثه في فرنسا شكله ايه؟ عشان طلع كده، بعد كده طلع لنا النموذجين دول. طب الاصول الوسيطه للدوله الحديثه وموجود بديهم لحظه. طب لو واحد عايز يعمل مقارنه ما بين مفهوم الدوله القوميه الحديثه في فرنسا ومفهوم الدوله القوميه الحديثه في بريطانيا ومفهوم الدولة في الإسلام أو مفهوم السلطة السياسية في الإسلام، يقرأ إيه؟ إحنا ما بنحلش على مسلمين أبداً يا مولانا. واحد كافر بقى. الأستاذ العلوم السياسية بيرترام باديع، هو اسمه بيرترام باديع بس هو فرنسي فما بينطقوش الاسم. اسمه بيرترام يعني بيرترامز، الفرنسيين بينطقوه بيرترامز باديع. ده ألف داليا، اسم كتاب الدولتان، مقارنة ما بين نظام الدولة القومية الحديثة البريطانية، نظام الدولة القومية الحديثة الفرنسية، نظام الدولة القومية الحديثة الروسية، نظام التشريعي والسياسي في العالم الإسلامي. هو راجل لا من دين ولا من دين، راجل مش مسلم، بيقول لا يلتئم. اسم الكتاب الدولتان، المؤلف اسمه برتران بادي، ليه كذا طبعة اخواننا في مدارات، في دار مدارات طبعوه طبعة تاني، عاوز الصف كذا طبعوه تاني. لا لا مدارات مصر، مدارات مصر المنفذ بتاعها كلهم موجوده في مكتبه الف، موجوده في العصريه، وموجوده في بوكستور عمر بوكستور، وموجوده في كذا حاجه فرنسيه. غير فراو دي فرنسي خلاص الحديث ايه وضعها من الوضع الحالي في حاجات دي. يعني خليه ممكن نجيله بعد كده لما نيجي نتكلم عن مفهوم محمد علي جاب الكومنولث. محمد علي جاب اكثر مفهوم هو الراجل لما فرنسا جت وهزمت المماليك وبتاع، هو بيأسس محمد علي بيأسس نظام النموذج اللي بيحاكيه النموذج الاوروبي، فهو فاستنسخ النموذج الاوروبي. عشان كده معظم القيادات بتاعت محمد علي في معظم الامور هما كانوا اوروبيين، فهو كان بيعمل نظام هو شايف فيه نظام شغال وقوي ونافع في اوروبا، فخدوا استنسخوا. طلع ده طلع ده في حسناته بعيوبه. يعني الدولة القومية الحديثة ملهاش حسنات، ليه حسنات؟ ايه حسناتها؟ واحد فكرة الضبط. يعني انتوا عارفين كلمة علم الاحصاء بالانجليزية اسمه ايه؟ statistics اصلا جاي من ايه؟ كلمة state يعني دولة، هو اصلا اسمه علم الدولة او علم الضبط الدولة. علم ضبط الدولة هو ايه؟ الاحصاء. الدولة القومية الحديثة دولة متألهة. يعني ايه دولة متألهة؟ يعني دولة تقول لك انا عايز اعرف كل حاجة عن كل حاجة في اي حاجة، تقول لك انا عايز اعد الناس والمواليد والانتشار والتخطيط العمراني والشوارع، فده أمر حسن من ناحية إيه؟ الإحصاء الدقيق اللي هو يشبه نظام الدواوين والسجلات، ده من ألياس الدولة القومية الحديثة في الضبط. الضبط الدقيق جدا للدولة القومية ده من حسنات فكرة المرافق العام ومركزية بعض الأشياء وبتاع، أمر حسن. فكرة قدرة الدولة على حشد أكبر كم من الموارد للعدوان لصد العدوان وبتاع مش عارف إيه، ده أمر حسن. في من ناحية إيه؟ الحفاظ. عشان كده دايما يقول لك أي دولة ما لحقتش أي نظام سياسي في نشوء الدولة القومية الحديثة في 200 سنة من 1600 ل 1800 ما لحقش يعمل دولة متماسكة فيها قدر ما من الجندية المتماسكة وبتاع، تم احتلاله لمدة طويلة جدا. عشان كده مثلا مصر لم يتم احتلالها بشكل فج زي مثلا فرنسا زي الجزائر. يعني مصر من اول ما الانجليز جوه ما بيقولوش ابدا ان هم احتلونا، هم يقول لك احنا جايين حماية، واحنا ما قلناش ان هم احتلونا وكان لينا خديوي ولم يتم عزله لغاية ما الانجليز مشوا ولينا ملك. فهو ايه هم انتوا قاعدين الملك ده يعني ايه الملك كوتشينا ده ما بيه، فهم لا محتليننا ولا سايبيننا. ليه؟ لان هي اصلا دولة ودولة ليها خضع للقانون الدولي وليها علاقات وبتاع، فهو لا عارف يقول ان هي محتلها وهي اضعف من هي تخرجها. خلاص حاجه حاله كده حاله، احنا ما نعملش ابدا حاجه عزله في الحاجة. يعني احنا العالم كله انتوا ايه يا محتلين يا مش محتلين، احنا محميين يعني انت طول وقصير وسط كده يعني ايه. احنا يعني فعلا مصر نموذج، هي والهند يمكن نموذج مختلف شويه. طيب احنا هنتوقف عند الحد ده. المره الجايه هنبدا برضه هنستكمل جزء في اندونيسيا وبعد كده ان شاء الله هنكمل الهند. هنتكلم في ايه؟ الاسئله اللي احنا بدينا نسالها عن اندونيسيا، ازاي هم اختاروا ان هم يعني هم قاتلوا واخرجوا المستعمر وبعد كده بعد ما خرج اختاروا طريقه الكتابه للغتهم بتاعته لغته، واختاروا نفس النظام السياسي قالوا دوله علمانيه، واختاروا مش عارف الاختيارات ايه اللي حصل في وعي المسلمين رغم انهم طلعوا كنيسه المسلمين اكثر بكثير من 90% لكن فقدوا جزء كبير جدا من الوعي العام بتاع المسلمين. يعني ايه اللي يخلي واحد مسلم يختار اختيارات كده مرقعة؟ يعني لا هو مسلم اختياراته مسلم ولا هو ترك الاسلام بالكلية، فايه ايه دي. فهنبدأ ده من المرة الجاية خلال دقايق معدودة، ناخد سؤالين من هنا وسؤالين من ورا. قول سؤالك الاول. نشأة الشركات ثم ثلاثها الدولة القومية الحديثة، النقطتين اللي غيروا تاريخ أوروبا وتاريخ العالم. واحد نشأة الشركات لأن هي بعد كده أول غيرت النظام الاقتصادي من ثم غيرت نظام الحكم في أوروبا. الشركات هي اللي عملت ضغط شديد جدا، الشركات دي كونتها حاجة من هنسميها بعدين طبقة البرجوازية. نشوء الطبقة البرجوازية في أوروبا هو ده تمثل في الشركات. الشركات غيرت النظام السياسي وأثرت على الدين ومن ثم أطلقت القوى الاستعمارية ومن ثم غيرت خريطة العالم بعد كده. فهم حاجتين الشركات والدولة القومية الحديثة. قول سؤالك هجيلة. محاولة ده كل الناس نجحت تعمل ده؟ لأ العولمة ما كانش ليها دور. لا العولمة دلوقتي جت فكت الدول القومية الحديثة لصالح الشركات، مفيش حاجة اسمها دولة دلوقتي، في حاجة اسمها قوات حفظ أمن، قوات صد شغب بتاع، لكن اللي بيحكم العالم حاليا وحدة أكبر من الدولة اللي هي الشركة. الحدود دي يا مولانا الحدود دي تم كلها إلغائها وتجميدها بالاقتصاد. يعني هنا حد شغال في شركة مالتي ناشونال هنا من اللي قاعدين؟ اللي بيحكمك القانون المصري ولا قانون الشركة؟ قانون الشركة قطعا. طب هو ازاي قانون الشركة اللي هي قانون امريكي بيحكم شركة داخل حتى في القانون يقول لك دي شرخ او خدش اللي بيسموه السيادة، مفهوم السيادة في القانون. انت حاليا السيادة ان انت في القانون تعريف الدولة by definition ان انت مالك للارض وما تحت الارض والبحر وما تحت البحر والسماء، خلاص. والسماء حاليا جوجل واي شركة بس انترنت واي حاجة زي كده، ده السماء ومعدي فيه كابلات وارايل، هو مالك كل حاجة حتى الهواء، هو اللي بيحكم الرسائل اللي تبث للناس، هو اللي بيحكم ايه اللي مواقع النت اللي يجيلك وايه اللي ما يجيلكش، هو اللي بيحدد قيمة عملتك. فهو مفيش دولة. هو على الحقيقة ده هنقوله بعدين، ان احنا عند وقت معين تقريبا مفيش وحدة اسمها الدولة، موجودة اسمية. اللي موجود حاليا اللي هو ايه الحاجتين اللي نشأوا مع بعض، الشركة جابت الدولة، بعد كده حاليا الشركات فكت الدولة لصالح الشركات. فحاليا اللي بيحكم العالم على الحقيقة هو الشركات. احنا حاليا بيسموه ده عصر ما بعد الدولة القومية الحديثة. ايه حضرتك اسمك ايه؟ احمد. كلية ايه؟ كلية صيدلة، سعر الدواء في مصر مين اللي بيحدده؟ مين اللي بيحدد مين مصر هنا نقدر نعمل دواء؟ نقدر نصنعه؟ لا. الدواء مولانا يعني مش ان احنا نجيب المادة ونكونها نحطها جوه الكبسولة هنا، ان احنا نعمل ابحاث من يعني من الصفر للنهاية ان احنا نعمل دواء. ده بيتعمل كده؟ محدش يقدر يعمله. ليه؟ لان في اتفاقيات دول معينة هي اللي بتعمله. مين اللي بيحدد ده؟ شركات الدواء. خلاص؟ وهكذا. لما مين اللي بيحدد ان الدواء ده ممنوع في النشرة ومش ممنوع؟ برة. مين اللي بيحدده؟ في الغالب مش حكومة بعينها، هي شركة بس شركات الدواء. خلاص؟ نفس الحكاية. مين اللي بيحدد مثلا اي حاجة؟ اي حاجة في الغالب في الاخر اللي بيحددها شركة من الشركات. يعني احنا مثلا انتوا عارفين ان احنا بنحدد ايه السلع اللي تدخل وتخرج اي دولة من باب السيادة اللي هي السياسات الحمائية عذرة. خلاص؟ حاليا احنا مثلا مصر بيننا وبين اسرائيل مثلا اتفاقية كويس مثلا، وبعد كده في اتفاقية اسمها اتفاقية الجات، ومش في جزء مين يخش ويطلع. مش احنا دلوقتي الدولة اللي بتاخد القرار، حد تاني. القانون بتاع الشركات مالتي ناشونال. اي شركة مالتي ناشونال يقول لك ممنوع الكلام في السياسة والدين وبتاع، بالرغم ان قانون الدولة لا يجرمه ولا يمنعه. ومن جزء من تعريف القانون انه يسود ولا يسود، يعني يهيمن ولا يهيمن عليه. جزء من تعريف القانون ان هو اعلى سلطة مطلقة موجودة هذه الدولة، لو حاجة اعلى منه يبقى هو فقط جزء السيادة. اي شركة مالتي ناشونال يقول لك ممنوع تتكلم في الدين او في العرق او في اي شيء. هذا اشياء غير مجرمة في القانون المصري. يعني الكلام في الدين لا مجرم، تصدق حاجة تانية غير الكلام في الدين، يعني الكلام في السياسة بتصدق مجرم؟ لا، يبقى القانون المصري هو اللي سائد جوه. قول سؤالك. حضرتك قلت ان محمد علي كان حذاء، مش انا اللي قلت؟ عباس حلمي باشا حفيد محمد علي اللي قال ان هو حذاء في اقدام القناة الاوروبية. حلو. ايه؟ 1840، لانه هو كان هيغير خريطة الموازين القوة مع الدولة العثمانية. محمد علي كان بينه وبين اسطنبول 15-30 كيلو ولا حاجة. قائد الاسطول العثماني سلم نفسه للجيش المصري في المعركة ما بين جيش ابراهيم باشا والدولة العثمانية. احنا كسبناهم في البر. فجيش محمد علي كان جيش وهيخش الدولة العثمانية. لو دخل وهو محمد علي عمل كل اللي عمله في مصر ده، وعمل اسطول وضربوه وعملوه تاني واحتل مش عارف ايه، وراح كل ده بامكانيات مصر. تخيل لو هو راح خد الدولة العثمانية وخد كل القرارات العسكرية اللي عملها دي في كل انحاء الدولة العثمانية. فالاوروبا تفضل ان هي تجابه الدولة العثمانية بالضعف ده، ولا يجي لها محمد علي وابراهيم باشا ياخد كل مقدرات الدولة العثمانية، يعني ياخد العراق وسوريا وبتاع؟ قال لك لا، الدولة العثمانية بالضعف ده احسن، فاحنا نضرب محمد علي ونضعف ده، فضايم اضعفنا الاثنين لصالح الدول الاوروبية. فكانت اتفاقية 1840 لتقييد محمد علي وتحجيمه في مصر. عشان كده كان جزء من شروطها واحد ان هو يقلل الجيش من 180,000 ل 18,000، اثنين يمتنع عن 1-2-3-4 شوية حاجات كتير. ايه السبب؟ عشان ما يعملش كده تاني، عشان المحافظة على اتزان القوى اللي كانوا عاملينه مع الدولة العثمانية. اسئلة من الفتاة، ليكوا 3 اسئلة. سؤالك. مختلفين شوية، وإن كانت مصر أحسن حالا من الهند. نفته بهادر شاه، قتل ولاده صحيح. أحسن حالا ليه من الهند؟ أنا بقولك شوية. مثلا الهند نظامها، لو انت تعرفي نظام الهند، نظام شبه كونفدرالي، يعني مش حكومة مركزية، لا دي إمارات كبيرة جدا جدا. فكان الهند لما دخلت، لما حتى اسقطت بهادر شاه اللي هو امبراطور المغول، بيه بيحكموا دلهي، طيب موليبار، طيب البنجاب، طيب مش عارف البنغال، طيب مش عارف، مساحه كبيره جدا مش كانت اصلا خاضعه ليه، وليها جيوشها منفصله ومواردها. فكانوا بيتعاملوا ايه، كل حته لوحدها شويه، فما كانش فيه نفوذ. اتنين، اللي كان داخل اللي بيتعامل معاهم كانت الشركه. احنا هنا اللي دخلنا الدولة، الهند دخلها الشركة، فكانت الشركة برضو لسه مش بالقدرة الضخمة. بعد 50 سنة، يعني الهند البريطانيا اول معركة كبرى كسبتها في الهند هنجلها 1757 بليس، 1803 دخلوا دلهي، يعني بعد 60 سنة، 1858 استقر لهم الحكم لما خلاص التاج بيحكم الهند. احنا من اول يوم احنا تحت حماية التاج البريطاني. في اختلافين شويه في النموذج، خلى الهند ومصر يتشابهوا في المحصله النهائيه، ان اثر يعني مثلا فرنسا في الجزائر قتلوا كمية ناس مهولة. بريطانيا ما قتلت لهاش 5000 مصري في 75 سنة اللي قعدته. ما لم تتحكم في كل الموارد. لم تعزل الأمير أو الخديوة. لم تغير اللغة. لم تغير نظام التعليم بشكل مركزي. خلاص مصر لا. فضل احنا مش عارفين نفرق بين البي والبي لغاية دلوقتي. الانجليز ما احنا طالعين سلامة. فرنسا الجزائر كله ما ضرب. العربي عندهم باظ خالص. فلا. في الهند ومصر فيهم قدر كبير من التفاوت. ومصر والعراق فيها قدر كبير جدا بالتشابه برضو. اسئله برضو ليكوا اسئله. ما لكمش اسئله هنديهم للشباب. حد عنده اسئله؟ سؤال. مش راجع الاختلاف في الفصل الاستعمار ما بين بريطانيا وفرنسا واسبانيا مثلا؟ احسنت. في جزء كده في جزء كده وفي جزء طبيعه البلد هي اصلا كانت تقدر تعمل ايه. فهم جايين على دوله حديثه برضو. يعني الجزائر ما كانش جاي على دوله حديثه. احنا جايين على دوله حديثه. يعني في نظام تجاره مستقر ونظام عمله ونظام قضائي. ومش يعني هو جاي على مساحه مش بقدر الميوعه اللي كانت مثلا في الجزائر. ده نفعه وضره في حاجات. نفعه جدا ان هو اسس نظام امني مثلا كله تحت مصريين والقائد انجليزي. ف يعني هو النظام موجود زي مثلا في الاخر لما صب معانا في الالم السياسي وبتاع وكان بريطانيا اللي بتدير. بس مين اللي بيتلقى الاوامر؟ المصريين وهكذا. نظام الاستعمار فرنسا عن غير بريطانيا. الفرنسيين اغشى والبريطانيين اكثر تاثيرا. بريطانيا سلو باتشور. ايوه بطيء جدا. قول سؤالك. لا الحاكم المسلم كان بلطجي. واحد لما كان الحاكم زمان كان في خليفه مثلا خليفه الاموي مثلا او خليفه راشد تقول له فين حدودك؟ مفيش حاجه اسمها حدودي. أينما بلغت قدرته هو خلاص دي متابعه. فعمال يضم. يعني بتاع بنو أمية ده بيحكم الأندلس بتاع إيه بقى؟ ده لا إقليم ولا لغة ولا ديانة ولا تراث مشترك ولا أي حاجة مشتركة من الإقليم خالص. بس راح ليه؟ بقوة الديانة. يعني هو حكم الدين اداله قدرة الجهاد. والجهاد رايح ليه؟ عشان يرفع الظلم عن الناس ويعرض الناس على الإسلام. عرض عليهم الإسلام. عدد كبير منهم دخل في الإسلام لدرجة ان هذه البلاد بعد 800 سنة تحولت بالكلية للإسلام. ده بقوة الشريعة. خلاص. طب ايه الفرق بين القضاء في الأندلس والقضاء في الحجاز؟ ده مالكي وده مالكي. شوفوا الفرق مهول جدا. ايه الفرق؟ ولا حاجة. ايه الفرق عشان كده احنا بنقول الدولة القومية الحديثة او الامير تصوراتهم عن الكون مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا من المعاصرين يقول لك النبي اسس دولة في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم اسس نظام سياسي في المدينة. مش دولة. مش ناشونال ستيت. ليه؟ فين حدود النبي؟ مش موجودة. فين التجانس؟ النبي كان معاه وثنيين ويهود ونصارى ومسلمين. طيب فين حدوده؟ احنا مفيش حدود. ده كان راح غزا مكة وراح ضرب اليهود في خيبر بعد كده راح بعد تبوك ومش عارف فين بقى حدود. فين حدود ابو بكر اللي هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدود يعني في بعد قوات من ايام عمر بن الخطاب في اقليم برقة وشوية في اسيا الصغرى وشوية في السند وهو في المدينة بعتهم ليه؟ ده عشان قانون تاني خالص مش متعلق بتصور الدولة القومية الحديثة. الدولة القومية الحديثة مفهوم مختلف تماما. المسلمين لما في التاريخ المعاصر للأسف عشان احنا كلنا مواليد اتولدنا في الدولة القومية الحديثة لما تقروا فتوى محمد عبده هتحسوا بالفرق. محمد عبده اتولد مش في دولة قومية حديثة قوي ولسه مفهوم الجنسية ما كانش تم توطينه في العالم الإسلامي وهو فقيه على قديمه. فقال له يا حبيب ما انا مش عايز احرق عليكم الفتوى بس قال له هذه هي العصبيه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا الى عصبيه. قال له كلام يعني لو واحد قاله دلوقتي يقول لك ده متطرف بالرغم ان اللي قال شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة بتاريخ 16 من يوليو عام 2017 من الميلاد الموافق 22 من شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بعد صلاة المغرب في مدرسة شيخ العمود بحي العباسية.